هنا الإسكندرية. بستخدم التكنولوجيا في تحضير الجن لعلاج الأمراض وحل مشاكل الناس. كفاية أني خدمت الأخلاق والشرف 25 سنة. اتعلمت أن أرفض كل شيء مش مقتنع بيه وأمارس كل شيء أحس بيه. أنا مش ممكن أكون بنت سهلة زي أي بنت تفرض في كرامتها أو شرفها لأي سبب. حماس بدون تجربة أو من غير إحساس بالواقع لازم يضر صاحبه. من يزرع الحب؟ مصطفى جمعة، هنادي محمود. تنتهي المحاضرة عاوزاكي في كلمتين يا بهيرة. والمعرفة سلاح لا بد منه في التزود لمعركة الحياة، فالحياة جهاد لا توقف فيه ضد تحديات لا انقطاع لها، ولذتها الكبرى أنها سلسلة متلاحقة من الهزائم والانتصارات، والمنتصر فيها أخيرا ومن يتجاوز الهزائم التي تلم به أحيانا. وبعد ما انتهت المحاضرة رحت للدكتور شوكت في مكتبه أنا وبهيرة. هو وعدني إني لو جبت امتياز في الليسانس مع مرتبة شرف هيرشحني اتعين معيدة. ما انت عارف إنه مهتم بيا ودايما بيشجعني. وبهيرة بقى بهيرة اللي بنتريق عليها ونقول لها يا سطوحي عشان هايفة وسطحية تتعين معيدة. وبعدين يا ناهد، المهم الامتياز ومرتبة الشرف مش سطوحي. منك انت يا سطوحي. لا يا ست فهيمة، لا انا اهنت. يا سي عزوز. لا يا ست فهيمة، جوزك ده ما يستاهلش ان الواحد يخدمه. بقى انا دجال يا ست فهيمة؟ ينقطع لسانه اللي يقول عليك الكلام ده. انا هجاص؟ اسم الله عليك. انا اللي بسخر الجن بالقلم والورقة، انا اللي بستخدم التكنولوجيا في تحضير الجن عشان علاج الامراض وحل مشاكل الناس. ابقى نصاب وعديم الاخلاق. يا سي عزوز، يا سي عزوز، انا ترجيتك واستسمحتك كتير، سامحه بقى عشان خاطري. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وإيه المطلوب مني يا ست فهيمة؟ أمين عقله شت منه يا سي عزوز، وكل يوم رجع لي وش الصبح سكراه، ولو كلمته وعاتبته يطيح في البيت ويدشدش اللي يلقاه في سكته. لا، ولسه يا ما هيجراله. والحل يا سي عزوز ده مش عامل اعتبار لحد، لا لابويا الحج مدبولي اللي لسه خارج من المستشفى تعبان، ولا الناهد بنته اللي وراها مذاكرة وبتمتحن. الحل الوحيد يا ست فهيمة ان ارضى عليه. العذاب اللي هو فيه بسبب اهانته ليا. يا سي عزوز قلبك ابيض يا اخويا، ارضى عليه لاجل خاطري. لاجل خاطرك انت بس يا ست فهيمة. ايوه والنبي انا هرضى عليه، بس حذريه من طولة لسانه وإلا حأزيه. لو النبي كده. لو النبي يا سي عزوز أنا في عرضك. استغفر الله العظيم. طب خدي الحجاب ده، الدهوله يبل ويشرب ميته عريق. وده الإيه يا سي عزوز؟ عشان سكته تنور ومستقبله يتطور. إن كان له ترقية حيترقى يا رب، وإن كان له علاوة حياخدها، بس حذريه. من ايه يا سي عزوز؟ من اللف والدوران. وبلاش يعمل نفسه مداس لغيره لحسن ينداس ويعيش العمر كله محتاس. أنا كان نفسي كمان تهدي سره وعقله كمان يرجع له. متخافيش، لأن المفروض في علم الفلك إن كل نار تصبح رماد مهما تقيد، بس المهم تاخدي بالك يا ست فهيمة. من إيه يا سي عزوز؟ مين يا ست فهيمة؟ مش فاهمة. بكرة تفهم يا ست فهيمة. لأن معروف عندنا في علم الفلك إن عشان الورد ينسق العليق ومن قدم السبت يلقى الحد قدامه. فاهمة يا ست فهيمة؟ شريف، شريف. كويس ان ماما رجعت بدري، اما اروح افرحها. شريف، الله، هو راح فين؟ شريف يا شريف. ايوه يا ماما. اخص عليك يا شريف، قاعد في اوضتك سامعني ومش بترد عليا. بالعكس، انا لما سمعتك جيت جري عشان افرحك. خير يا شريف؟ تعالي الاول سلمي. على مين؟ تعالي بس اتفضلي. ناهد. اهلا يا طنط. اهلا يا ناهد. انت هنا من بدري يا حبيبتي؟ ما بقاليش ربع ساعه. خير يا ماما؟ مالك شريف؟ ايوه يا ماما. انا عاوزك في كلمتين على انفراد، عن اذنك يا ناهد. امشي انا يا شريف. ممكن تستني لو حبيتي، انا في اوضتي يا شريف. مالك يا ناهد؟ مش شايف والدتك بتكلمني ازاي؟ يمكن راجعه من بره متضايقه ولا حاجه. وليه ما تكونش اتضايقت لما شافتني؟ وبعدين يا ناهد، هنرجع نسير الموضوع ده من جديد، ما خلاص انتهينا منه. مش شايف قابلتني ازاي يا شريف؟ ولا انا خلاص ما بحسش كده؟ طب انا هخليها تيجي تاكد لك ان احساسك ده مش في محله. عن اذنك. ادخل. ماما. اقفل الباب يا شريف. خير يا ماما؟ تقدر تقولي ايه جاب ناهد هنا للمره التانيه؟ انا يا ماما، انا اللي ألحيت عليها تيجي تذاكر هنا عشان اوفر لها المكان والهدوء. شريف. ماما، ناهد بالنسبه لي هي كل شيء، واظن من حقها عليا ان احميها في ظروف هي محتاجه لي فيها، وخصوصا بعد ما مستقبلها تحدد. ومش ممكن اساهم انا في تحطيم مستقبلها او اتخلى عنها زي اهلها ما عملوا. ناهد يا ماما. ناهد لما تكون مراتك تبقى مسؤوله منك، تقدر تقول لي ايه اللي بيربطك بيها دلوقتي؟ الفاتحه اللي انت قريها مع اهلها؟ ما تنسيش ان اللي بيني وبينها حب، حب انتوا في نظري ونظرها اكبر من البروازي اللي هتبروزي فيه صوره جوازنا. بلاش فلسفه. الفلسفه دي انت اللي علمتها لي. علمتيني ان ارفض كل شيء مش مقتنع بيه وامارس كل شيء احس بيه. ليه النهارده بتغيري موقفك من ناهد؟ ليه يا ماما؟ ليه؟ خوفي عليها منك هو اللي خلاني غيرت موقفي يا شريف. مني انا يا ماما؟ مني انا؟ شريف، انا واثقه انك وناهد بتتصرفوا بعقل، بس التجربه، اقصد ان تجارب الناس علمتني ان الحب ممكن يضعف وينهار قدام الشيطان، وما دام ما فيش اي ارتباط بينك وبينها يبقى من السهل انك تتخلى عنها بعد ما تتورط. ماما انت بتقولي ايه؟ انت وهي لسه على البر يا شريف، واللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. انا مش شايف اي سبب للخوف اللي ابتدى يسيطر عليكي وخلاكي تفقدي الثقه فيا وفي ناهد. شريف، انت ابني ولازم احميك انت وناهد من اي موقف ممكن تتعرضوا له ويقتل الحب اللي في قلوبكم. صدقني يا شريف ان خوفي عليكم سبب حبي لكم، ارجوك ما تفهمنيش غلط. مصدقك يا ماما، مصدقك. عشان كده مش لازم تنفرد مع ناهد في اي مكان وتكونوا لوحدكم، حتى هنا وفي وجودي. شريف، رايح فين يا شريف؟ ناهد قاعده لوحدها. يعني مش مقتنع بكلامي؟ اديني فرصه افكر فيه. اسمع يا شريف، لو ما منعتش ناهد من زيارتك هنا انا همنعها. ماما، هي كلمه واحده يا شريف. مش قلتي لي بين الحجاب اللي عامله عزوز واشرب ميته على غيب؟ طب ما انت شربت. حصل ايه يا امين؟ اترفدت يا فهيمة. النهاردة بس اتمضى قرار الفصل. مش بقولك عزوز ده سر بات. خير يا أمين؟ خير هو اللي يعيش مع بنتك دي يشوف خير. الله أمين. مالي مالي لو من عزوز كنت ناقصه. مش عيب يا أمين تصدق كلامه؟ مش هي السبب؟ بس انت المسؤول. عزوز ده ما دخلش هنا إلا بموافقتك. ليه؟ لأنك تايه مش عارف لك طريق تمشي فيه عشان تعوض اللي اتحرمت منه. مرة تتاجر في أخلاقك، ومرة تتخلى عنها، ومرة ترجع لها. انت اتفتحت فيها كده ليه؟ 25 سنة حقك مهضوم وما قدرتش تدافع عنه، النهاردة رايح لعزوز عشان يرجع لك حقك؟ يا أمين يا أمين فوق بقى يا أخي لنفسك وارجع لأخلاقك اللي تربيت عليها. حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده، حرام يا أمين حرام حرام حرام. ما الحلال خلاني أبط على أمين المخزن النهاردة وهو بيسرق؟ بلغت أفرجوا عني ولبسوني التهمة، ولولا الرحمة اللي في قلوبهم ما كانوش اكتفوا برفتي. الدنيا بخير يا أمين، الدنيا بخير. عزوز بقى يقدر يرجعك شغلك يا أمين. ابعدي عني ابعدوا عني أمين. ابعدوا عني يا ناس، سيبوني سيبوني. نانت لسه موجودة يا شريف؟ طنط أنا. اتفضلي اخرجي مرة برا. ماما شريف أنا اديت لك مهلة تفكر وتتصرف. مش ممكن يكون حبك لينا هو اللي خلاك تتصرفي بالأسلوب ده. افهم زي ما تفهم، بس من حقي اني احميك منها. يظهر ان حضرتك فاكره اني بنت سهله، زي اي بنت ممكن تفرض في كرامتها وشرفها لاي سبب. ناهد لازم تفهمي ان اخلاقي انا خلاف كل اللي عرفتيهم او هتعرفيهم. عن اذنك ناهد. انا ناهد. سيبها يا شريف. ناهد سيبها. شريف شريف انا مش عارفه ليه اتصرفت كده يا شريف. شريف صدقني انا ما كنتش اقصد اطرد نهد. انا انت بيتي شيء غريب، نفسي الاقي تبرير واحد للتغيير المفاجئ اللي واجهتيني بيه انا وناهد. ماما يا شريف اسمعني. ماما. شريف انت من شويه بس كنت بتقوليلي ان مصدر خوفك وقلقك لوجود ناهد هنا هو اهتمامك بيها وحرصك عليها مني. دلوقتي وقدامها قلت ان من حقك تحميني منها، تحمي ابنك، ابنك اللي وافقتي على ان ناهد تكون له علاقه بيها ويتجوزها في نهايه المشوار. شريف ارجوك اديني فرصه اتكلم. قبل ما تتكلمي لازم توضحي لي تفسير واحد للي بتعمليه. ليه بقيتي بتكرهيني وتكرهي ناهد؟ انا امي يا شريف، امي اتعذبت كتير وتعبت اكتر. امي عاشت حياتها كلها محرومه من كل شيء جميل ممكن يسعد القلوب، وده ليه؟ لان في بدايه حياتها كان لها ظروف خاصه، ظروف خلتها هجرت الناس وكرهت الدنيا وقبلت اول ايد كريمه اتمدت لها بشروط، والشروط انها تتنازل عن كل حقوقها وتعيش اسيره وجاريه لنفس الايد. ممكن اعرف الظروف دي كانت ايه ولا مش من حقي؟ لا يا شريف مش من حقك، الظروف دي ملكي انا، عاشت معايا وحتموت معايا. شريف انا كل اللي طلعت بيه من الدنيا هو انت، ولا يمكن اسمح لك تغلط اي غلطه تورطك او تتعرض لظروف تتنازل فيها عن اخلاقك وتبقى ندل وجبان. معنى كلامك ان انا بقيت زي اي كرسي او دولاب في البيت وممكن تتصرفي فيه. شريف انا عمري ما عاملتك على انك حته موبيليا، واظن احنا طول عمرنا اصدقاء وبنحل مشاكلنا في هدوء ومن غير تعصب. امال ليه طردتي ناهد وجرحتيها قدامي؟ شريف انا لما دخلت عليكو كنت حاطط ايدك على كتفها. تمام. وصوابعها كانت بتلعب في زراير قميصك. فعلا ابتدت تميل ناحيتك. قربت انت اكتر وابتدت هي تبعد. لا يا ماما ده انا. لا ما تنكرش ما تكذبش، حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش. حصل انشراح، وانا كل ما اقرب منك تبعد انت عني. رأفت، انا خايفه يا رأفت. في واحده تخاف من انسان بيحبها بيعبدها عباده؟ ده انت كل شيء في حياتي انشراح. رأفت، من غيرك حياتي مش ممكن يبقى لها طعم. بس يا رأفت ما فيش داعي نغلط. احنا ما بنغلطش يا حبيبتي. لا احنا بنغلط يا رأفت. لا انشراح، لا، ده انا وانتي بنمارس حبنا بالاسلوب اللي يسعدنا ويقربنا من بعض اكتر. انا خايفه يا رأفت، انا خايفه. ما تخافيش ماما. ماما في حاجه تعباكي؟ لا مفيش. طب حوش الدموع اللي نازله تجري من عينيك، كنت سرحانه في ايه؟ تصور يا شريف ان اخر كلمه قالها ما حصلش. تصور انه انكر. هو مين يا ماما؟ انسان. لا ما كانش انسان، كان حيوان نجل. مش فاهم تقصد ايه. انا بتكلم عن واحد خدع اعز انسان لنفسي وكنت بحبها، كنت فخوره جدا بيها. اعرفها. لا يا شريف، دي انتحرت من 22 سنة بعد ما استغل سذاجتها وحبها العنيف له وخلاها تورطت معاه في تجربة دنيئة، والنتيجة انه تنكر لها، اختفى من حياتها عشان تقابل مصيرها لوحدها. وهي ما قلت لك انتحرت. كنت حكيت لي على اخر مرة قابلته فيها، كان حاطط ايده على كتفها وصوابعها كانت بتلعب في زراير قميصه، ولما ابتدت تميل ناحيته قرب هو اكتر. نفس الوضع اللي شفتك انت وناهد فيه. ساعتها افتكرت صاحبتي وعز علي اني اشوف ناهد بتتصرف نفس تصرفاتها. خفت عليها لا تتورط، وخفت عليك يا شريف. من ايه؟ خفت انك تكون صورة طب الاصل منه. رفضت انك تكون نجل، رفضت انك تكون جبان يا شريف. عموما انا اسف يا ماما، آسف اللي فكرتك بظروف صاحبتك. بس ناهد ما تخافش يا شريف، أنا هعرف إزاي صالحة. لكن في نقطة مهمة جدا يا شريف لازم تعمل حسابها، لأنك من يوم ما عرفت ناهد نسيتها. إيه هي يا ماما؟ ما تنساش إن في حياتك واحدة اسمها انشراح. ستين على 14 ومعنا واحد في 140 ناقص 16. الطالع قدامي بيأكد انها 23. يعني ايه يا اخوي؟ يعني المسألة مش هتتم، وهتتجوز واحد يسعدها، بس مستني الفرصة يا ست فهيمة. يا ريت يا سي عزوز، يا ريت. ده انا نفسي تقع في واحد مريش عنده فلوس كتير يقدر يسعدها كده. مش يمكن ناهد بتحب شريف يا ست فهيمة؟ وهو انا يعني خدت ايه من حب الامين يا سي عزوز؟ ما هم لوعني من يوم ما اتجوزنا، ما كنتش فاكرة اني هعيش العمر كله حب وخاف عليه. امين طيب، بس هو اللي كاره نفسه وكرهني على كبر. لكن ما قلت ليش هو امين اخبره ايه؟ من يوم ما سابنا وطفش ولا علم عنه حاجة، ويا خوفي يا خوفي لا يكون عملها وتجوز. من ناحية دي اطمني، انا مأيده من زمان. والنبي اطمني يا سي عزوز، امين عامل ايه وعايش ازاي؟ ان شاء الله هطمنك يا ست فهيمة، ده انا عزوز. اشرب يا غشيم، اشرب. شربت كتير وتعبت كتير يا حلو. الله، ده انت طلعت بومبة هوا. امال ليه اول ما تعرفت عليا فهمتني انك مخلص وكعوب رجليك منحوله من اللف والدورات؟ كنت فاكر نفسي بقيت جدع. ويا الجدعانه كلام وحكاوي. الجدعانه انك تصد في المجال اللي تبقى فيه، يعني تصد في الحجر يا امين. ما هو هو ايه يا شيخ؟ ده انت طلعت خيبه من اولها. شوف يا صاحبي، عاوز تبقى بني ادم والقرش يجري في ايدك تعمل زي ما بعمل، هتقولي ليه؟ لا مفيش داعي اقول ليه من اولها. انت بتحرجني، ما هو لازم تسال وتقول ليه. ليه يا حلو؟ الاستاذ رأفت شاهين طبعا ما انتش تايع عنه، رجل النار على قلم يحتكم على ملايين، ويحب الرجل الخفيف اللي خلص على اي شيء في اي حته بالخفافه. مفهومه دي؟ مفهومه. ويحب الرجل اللي مهما كانت دمعته في عينيه تبقى الضحكه على وشه. المكسب ما يحبش الوش الكشف. ودي مفهومه. واتعشى مني اكون عند حسن ظنه، بس اشتغل. المهم والخلاصه تبقى زي، تبقى حلو، خفيف الدم، خفيف الحركه. استبينه؟ استبينه. خد الكاس ده بقى عشان تبقى حلو. هات يا حلو. أظن بعد ما ماما صلحتك نفسها وتأسفت لك، مفيش داعي بقى ناهد كل ما تقابليني تكشري. ولا بتعملي كده عشان اتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف وانا لسه ما اتخرجتش؟ ما اقصدش يا شريف اضايقك. امال مكشرة ليه؟ الله، ناهد ناهد في ايه؟ اتكلمي. الامل ضاع يا شريف. مش فاهم تقصدي ايه. فاكر وعد الدكتور شوكت ليا؟ ايوه فاكر، انه وعدك بترشيحك كمعيده في نفس القسم بتاعه بمجرد ما تتخرجي. النهارده بيقول لي ان القسم مش محتاج لي، واحتمال الكليه تطلب معيدين كمان سنه او اتنين. برضو الامل لسه موجود وما ضاعش. ولو ضاع فعلا، ما بلاش لغه الياس دي، وخليكي متفائله. جدي بيقول لي اصبري، وانت بتقولي تفائلي، وانا خايفه، خايفه لا يكون الصبر والتفاؤل مش علاج لحاجه. ما هو يا ناهد شريف، انا تعبت، تعبت كتير وجهدت في ظروف انت عارفها كويس، وانا مش طمعانه ولا بطلب غير حقي. وحقك هيوصلك، بالصبر ولا بالتفاؤل؟ بكفاحك واجتهادك، وده شيء مش ممكن اي انسان ينكره عليك. يعني اقبل اشتغل مدرسه ولا انتظر لما الامل يتحقق؟ تبقي غلطانه لو ربطت نفسك باي وظيفه. صحيح الظروف بتحتم عليك تشتغلي، بس عملك في الكليه هيحدد مستقبلك وهتضمني الاستمرار فيه. الفراغ يا شريف بيقتلني. حاولي تكوني على اتصال بالكليه، حضري من دلوقتي للماجستير، ما تضيعيش لا الوقت ولا الفرصة من ايديك يا ناهد. هحاول يا شريف. عزوز مش موافق دلوقتي على خروجك مع شريف. عزوز؟ عزوز مين؟ سي عزوز. يعني تايها عنه يا ناهد؟ ماما، عزوز ده صوته بيا ايه عشان يوافق ولا ما يوافقش على خروجي؟ وهو يعني عزوز بقى غريب عننا يا ناهد؟ هو على الاقل في مقام ابوك. وصل اقتناعك وايمانك بيه انه يتحكم فيكي بالشكل ده؟ بابا لسه عايش يا ماما، ولما يموت الله لا يقدر يبقى يحل محله. جدي جدي. ايوه يا ناهد. نعم، في ايه؟ هرجوك هطرد اللي اسمه عزوز ده من البيت فورا. ايه؟ ليه يا ناهد يا بنتي؟ من غير ليه يا جدي، اطرده بس. مش تفهمينا ايه اللي حصل يا ناهد؟ ما تتكلم يا ماما، ما تقول لهم اللي حصل. خلاص اسكتي. شريف مصرر آخر إنه لو جاب تقدير السنة دي يتعين معيد. ده من حقه يا طنط، ما دام متفوق على كل زمايله. وده مكان الطبيعي. يمكن التدريس في الجامعة يكون مناسب لناهد، لكن أنت لا. ليه يا طنط؟ أظن سمعته على واحد اسمه رأفت شاهين. ده مليونير وعنده أكتر من شركة للاستيراد والتصدير. ده غير إن عنده شركات سياحة. يعني راجل أعمال ناجح، ونجاحه سبب شهرته. لكن إيه اللي خلاك جبت سيرته؟ لأني عرفت إنه كان في بداية حياته ولا حاجة، كان موظف بسيط بمؤهل متوسط وما حلتوش غير مرتبه، ولما هجر الوظيفة بقى مليونير. تفتكر يا ماما ان انا ممكن اكون زي رأفت شاهين في يوم من الايام؟ ليه لا؟ بس الفلوس مش هي كل شيء في الدنيا، عشان تبقى هدف ونحاول نحققه. الفلوس هي كل شيء يا ناهد. التجربة اللي عشتها وتجارب الناس وانتي منهم بتأكد ان الفلوس هي كل شيء. والحب ملوش مكان في حياتنا. الحب عملة رديئة ما بيتعاملش بيها غير المفلسين. مش ممكن يا ماما، الحب عملة جيدة وكلنا محتاجين لها، بس للأسف عملة نادرة. الحب على أيامنا بقى عملة صعبة. وأؤكد لك أن رأفت شاهين اللي أنت معجبة بيه في حياته قصة حب رائعة وهي سبب نجاحه. مستحيل، رأفت شاهين عمره ما حب لأنه إنسان من غير قلب. لكن حضرتك جبت منين المعلومات دي عن رأفت شاهين؟ قريت مرة ريبورتاج عن حياته في مجلة. يعني متأكدة يا ماما أن نجاح رأفت شاهين مش سببه الحب؟ طبعا متأكدة، ثم أن الفلوس والحب مش ممكن يمشوا في طريق واحد. يبقى شريف لا يمكن حيبقى زي رأفت شاهين. ليه؟ لأن ليه قلب وبيحب. لا يا طنط، وبيحب مين؟ بيحب واحدة عندها قلب وبيحب. أنا معجب جدا بنشاطك وهمتك يا أمين، ده أنت راجل ممتاز. لقطة يا رأفت بيه، ده أنا خدام خدامك. صفقة البلاستيك عملت أرباح كبيرة، وده بقى يرجع لمجهودك طبعا يا أمين. يا رأفت بيه العفو، ده كله بنفس سعادتك، ده مفيش ولا شغل يا رأفت بيه بتنقدي إلا لو قلت يا بركة رأفت بيه. الله يخليك يا أمين. عموما بقى انا اديت اوامر برفع مرتبك من 60 ل 90 جنيه في الشهر، ده غير العمولات والارباح والمكافئات. يا سلام رافت بيه، ده انا لو ما كنتش اتخليت عن اخلاقي كنت اتبهدلت بهدله. وهي الاخلاق بتوكل يا امين. على راي سعادتك سعادة بيه، طب واحد كده على المشي. مرة واحد راح يبيع أخلاقه لتاجر كبير في الأخلاق، التاجر أول ما شافه قال له جاي تبيع لي أخلاق معطبة. إيه ده مين؟ كدبت يا رافة بي، معلش هعوضها. بقعد مع الحلو أمين وخليه يعلمك. خدامك يا سعادة بيه. بالسلام. أظن دلوقتي اقتنعت بكلامي يا ناهي. مستحيل يا دكتور شوكت، مستحيل. أنا نفسي اندهشت لما عرفت إنك ما قدمتيش في المسابقة، رغم إني رشحتك أول اسم كمعيدة وعززت الترشيح بتقرير يثبت كفاءتك وتفوقك. بقول لحضرتك اني قدمت كل الاوراق المطلوبه بنفسي للموظف المسؤول عن المسابقه. والموظف مصلحته ايه لما يستلم منك اوراق وما يعرضهاش على لجنه الفحص؟ ده اللي نفسي اعرفه. لو في دليل واحد ضد الموظف انا كنت حولته على التحقيق، ولو كانت النتيجه لصالحك اتقدمي بالتماس وتتعاد المسابقه من جديد. عموما انا متشكره يا دكتور، ومبروك لحضرتك وللمعيده سطوحي. سطوحي؟ مين سطوحي دي يا ناهي؟ هي اللي جمالها وصل لمرتبة الشرف الأولى وغطى على غبائها ومعلوماتها السطحية. بهيرة يا دكتور شوكت، عن إذنك. خلينا في عروستنا أهم يا ست فهيم. تقصد مين يا سعزوز؟ هو فيه غيرها؟ الأمورة لهطة القشطة ناهد. سعزوز انت كلامك عن ناهد المرة دي له طعم غريب. مش تقصد انها زي بنتك بردك؟ بنتي تعايزة تعجزين يا ست فهيمة ولا ايه؟ ده انا لسه مفرحتش. ومأجلها شوية لغاية المسائل ما تستوي. تستوي؟ ما تكشف المغط يا سي عزوز. مش وقته، مش وقته. كل شيء له أوان يا ست فهيمة. احنا عندنا في علم الفلك، ايوه يا اخوي، لو كوكب من الكواكب دخل برجه قبل ميعاده بثانية واحدة ينيل الدنيا. وانا بقى ناوي اروق الدنيا الاول، قبل ما اتحرك خطوة واحدة ناحية البرج. والنبي يا سي عزوز، انا لما بقعد قدامك ببقى جهلة ولا كأني اتعلم. العلم بحر واسع يا ست فهيمة، واللي ما يعرفش يعوم فيه يغرق. طب وناهد يا سي عزوز؟ وللهتلين حاضر، فهميها ان ما احبش العند والدماغ الناشفة. مرة دي كلفت عيل من خدامي وأتفه واحد فيهم ان يخفي الاوراق اللي قدمتها للكلية عشان تتعين معيدة ويطلعها برا المسابقة. المرة الجاية بقى سي عزوز، ليه يا سي عزوز تعمل فيها كده؟ حرام عليك، دي لا بتاكل ولا بتنام بسبب العملة دي. ولسه يا ما هتشوف، ده انا عزوز يا ست فهيمة. بابا عاوز ايه؟ ما تسيبناش عايشين لوحدنا، احنا محتاجين لك، محتاجين لوجودك. وانا محتاج للفلوس، محتاج للدنيا، والدنيا محتاجه لي. بابا على اذنك. الو الو، الاستاذ شريف يسري موجود؟ ايوه، مين بيتكلم؟ رأفت شاهين. مش معقول. في ايه يا ماما؟ حضرتك طالب نمرة كام؟ ايه النمرة طلعت غلط يا ظن؟ لا صح، بس شيء غريب انك تتصل بشريف، ليه؟ مين يا ماما اللي طالبني؟ ممكن اكلمه لو سمحتي؟ ممكن، ايوه شريف، خد انت كلمه، بس ما تجيبلوش سير عن اي حاجة. حاجة ايه يا طن؟ الو، ايوه انا. طب دقيقة واحدة، انا اللي التليفون حسام مسلم. هو مين اللي بيتكلم يا طنط؟ رأفت شاهين. يظهر ان حضرتك تعرفيه من زمان. انا؟ لا ابدا، انا اعرفه بس من الجرايد والمجلات اللي ساعات بتكتب عنه، وانا اندهشت لما لقيته بيطلب شريف. ثم شريف عمره لا قبله ولا اتصل بيه، يطلبه ليه؟ لازم في سر يا طنط. اكيد في سر انا معرفوش. مش يمكن شريف يعرف رأفت شاهين ومخبي عننا؟ احتمال، واحتمال شريف ما تكونش له اي علاقة برأفت شاهين برضو احتمال. بس يا ناهد انا بقول خير. خير يا شريف. حضرتك تعرف رأفت شاهين من امتى؟ وعرفتي ازاي؟ شريف، انت بتقول ايه؟ مش تطمننا الاول يا شريف، هو قالك ايه؟ قالي كلام ما كنتش اتوقع اسمعه منه. قالك ان انا اعرفه او لي علاقة بيه يا شريف؟ طبعا رفض يقول لي اسم الشخص العزيز عليه اللي وصاه عليا، وطلب منه يشغلني محاسب في شركة من شركاته، واداله نمر التليفوني كمان عشان يتصل بيا في اي وقت يحتاج لي فيه. هو قال لك انه شخص عزيز عليه؟ ايوه، وده اللي خلاه تنازل واتصل بيا بنفسه عشان يطلب مني ان اقابله وفي نفس الوقت يطمني. مش يمكن الاستاذ امين والد ناهد؟ مش انت قلت يا ناهد ان والدك اشتغل عند رأفت شاهين؟ ده صحيح، بس بابا مش عزيز عليه للدرجات دي، ولا ايه يا طن؟ الله، انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ قلت لك يا شريف ان انا ماليش علاقه بيه ولا اعرفه، وعشان كده بقالك كتير بتكلميني عنه. انا كنت بقول اني اتمنى انك تبقى راجل اعمال ناجح زيه، لكن ما طلبتش منك انك تشتغل عنده. عموما بكره هتقابل انا وهو، هعرف مني مين اللي خلاه يتصل بيا وليه. كنتش متوقع يا دكتور كامل ان حضرتك تبعدنا عن الطريق اللي اخترته وترشحنا اشتغل عند رأفت شاهين. خليك عمل يا شريف، رأفت شاهين صديق عزيز، وانا حبيت اهديه بيك لانه محتاج لواحد نبغى زيك في المحاسبة، وفي نفس الوقت بختار لك الطريق اللي كان نفسي امشي فيه. وايه اللي منح حضرتك؟ حماسي ونفسنك خلاني اخترت سلك التدريس في الجامعة، لكن لو رجعت لورا ومنطلق التجربة اللي عشتها قطعا هقبل العمل عند رأفت شاهين بدون تردد. حضرتك ممكن تستقيل وتشتغل برضه عند رأفت شاهين او اي حد من امثاله. بعد ايه يا شريف؟ بعد ما اصبحت اسير للوظيفة؟ بس انا لو اشتغلت عند رأفت شاهين مسافة سنين معدودة، هتلقى نفسك بتقبض مرتب وعمولات قد مرتبي مرتين ثلاثة، ده غير شهرتك وانتشار اسمك بين الشركات العالمية. دكتور كامل، انا ما كنتش بتفوق في دراستي عشان ابقى موظف عند واحد جاهل ونصاب ومهرب زي رأفت شاهين. شريف انت بتقول ايه؟ بقول حقيقة راجل الاعمال الناجح اللي كل الناس فاكرة انه عصامي ونزيه. انا هفترض معاك ان رأفت شاهين جاهل ونصاب ومهرب. ده مش افتراض يا دكتور، دي حقيقة. الحقيقة دي لو كانت ثابتة يبقى انت بس اللي بترددها. كل الاوساط الرسمية بتعامل رأفت شاهين على انه انسان شريف وبتعترف بساعة اطلاعه وعلمه الغزير. دكتور كامل، شريف مفيش داعي تدخل نفسك في متاهات وتدفن راسك في الرمل زي النعام. وعموما انا لاعجابي الشديد بنبوغك وتفوقك مستعد اساعدك لحد ما تحصل على درجة الدكتوراه وتبقى زميل. ده وعد حضرتك ليه؟ وفي نفس الوقت مستعد اخلي رأفت شاهين يرفع اسمك للسماء، وحتعيش في مستوى ارفع بكتير من المستوى اللي انا عايش فيه. بس حكون اقل من مستوى حضرتك العلمي والفكري. شريف انا من يوم ما عرفتك كطالب نابغ بعتبرك اخ اصغر، وثق اني مش هتخلى عنك في اي وقت، وانت حر بقى تختار اللي تختاره. دكتور كامل، فكر بعمق اكتر يا شريف. ادخل. اهلا، اتفضل. حضرتك تفتكرني؟ انشراح. تنزل خدمة يا حضرة البيت؟ لا لا لا لا، اتفضل انت يا حكم. زيارة غير متوقعة، مش كده يا رأفت بيه؟ لكن ايه اللي خلاك افتكرت رأفت شاهين بعد 20 سنة واكتر يا انشراح؟ لانك نسيتني. نسيتني من 23 سنة بالتحديد. فاكر يا رأفت بيه؟ بس انا كنت متوقع اننا نتقابل من قبل كده كتير يا انشراح. ليه؟ ما اعرفش، كان احساسي دايما بيأكد لي اننا هنتقابل. ليه؟ ده مجرد احساس يا انشراح. لسه احساسك بينبهك بالخطر قبل ما يحصل عشان تعمل حسابك وتحمي نفسك منه. انشراح، طول عمري معجبة بيك يا رأفت بيه. طول عمري يقول انك انسان غير عادي وتستحق يتعمل لك تمثال. انشراح، احنا ما تقابلناش من 23 سنة بالتحديد زي ما قلتي، وانا اعرفك انك صريحة وبتتصرفي بحكمة. انشراح، ممكن اعرف سبب زيارتك المفاجأة؟ انا جاي اقابل رأفت بيه شاهين المليونير، مش رأفت شاهين اللي اعرفه من 23 سنة. ولد انا مش مليونير زي ما انت متصورة. ثانيا، انا يعني انا لا مأمور الضرائب ولا جاي اصفي معاك حساب. انا جاي لك بصفتي ام شريف يسري. ها، شريف يسري يبقى ابنك انشراح؟ وحضرتك شملته بعطفك وحنانك وعينته محاسب بمرتب مغري. طول عمرك قلبك طيب يا رأفت بيه، ودايما صاحب فضل. انشراح، انا عينت شريف بناء على توصيه صديق عزيز. عارفه ان الدكتور كامل استاذ شريف هو اللي وصاك عليه. الحقيقه انا فخوره جدا لانك بتعترف بحق الصداقه يا رأفت بيه. انا قصدي يا انشراح اني ما كنتش اعرف ان شريف ابنك قبل ما عينه. وانا زيارتي لك لسبب واحد. ايه هو؟ مفيش داعي شريف يعرف ماضي انت نفسك مش فاكر تفاصيله. رأفت بيه، انا ابني يسوى عندي اكتر بكتير من كرامتي اللي دوست عليها برجليك من 23 سنة. انا مش فاهم ايه اللي خلى تفكيرك يسبق الحوادث بالشكل ده. لاني عودت احساسي ينبهني بالخطر قبل ما يحصل. من 23 سنة قررت اني اكون حريصة وأحمي نفسي من مصادفات ممكن أتوقعها عشان ما استسلمش لأي ظرف من الظروف. بس كان ممكن تلغي زيارتك المفاجأة وتختفي من حياتي، ولو إني سعيد. وقطعا ما كنتش هعرف إنك أم شريف يسري، لأني بتعامل مع الموظف مش مع أهله. لو ما كنتش رأفت شاهين اللي عرفه، كنت اختفيت فعلا من حياتك. تقصدي إيه يا انشراح؟ رأفت بيه، أنا جيت أحط إيدي في إيد الشيطان للمرة التانية. مش فاهم. كان يهمني إن شريف يتعلم على إيديك إزاي يبقى راجل أعمال ناجح، وعشان كده كان لازم أقابلك عشان أحميه من أي موقف ممكن يتعرض له ويأثر على مستقبله، المستقبل اللي رسمته له بإيديا. بس كده؟ طيب أحب أطمنك يا ستي إن شريف هعمله زي ابني تمام، ولو إني لسه عازب ينشره. كان نفسي يكون ابنك فعلا. معلش ما حصلش نصيب. ويا ترى أنت؟ أنا آسف أنا فاطمي، آسف. تعال هنا يا أمين. أيوة سعادة بيه. إيه مش في حاجة اسمها ذوق؟ فيها بيه. ولما هو فيه ما استأذنتش ليه قبل ما تخش؟ هي وكالة من غير بواب. أنا آسف يا سعادة بيه، آسف. اتفضل غور من قدامي دلوقتي. يا رأفت بيه أنا برا برا. طول عمري أقول إنك إنسان يا رأفت بيه. انشراح، ويا ترى بتعامل كل الموظفين اللي عندك بالشكل ده؟ والله اللي يغلط غلطة لازم يتحمل، أنا ما عنديش يما ارحميني. أتمنى لك التوفيق يا رأفت بيه. سي عزوز زي ما كون مرات ابوها مش امها، كل ما امين يجي يشوفني تطفش. ويا انا قصدي لسه راكبه دماغها. اه دي المساله طولت يا ست فهيم. ما هي دماغها دي هي اللي مطفشه ابوها من ايديا. ما تسيبك من موضوع امين دلوقتي يا ست فهيمة، خلينا نتكلم في المهم. مش فاهم. اذا كان امين يهمك قراط، يبقى لازم ناهد تهمك 24 قراط زي ما انا مهتم بيها. واذا كنت فعلا بتحبي امين، يبقى لازم تأثري على ناهد. في ايه يا سعزوز؟ الخدام. خدام؟ الخدام لسه واخدين على خاطرهم من ناهد، وشرطين علي انها لازم تعتذر لي وتعترف انها بتحبني. مش فاهم. طب وهي لازم تحبك يا سعزوز؟ اقصد حب مهني، يعني تحب فيها المهنة اللي بيمارسها، واللي بتخلي الكبير قبل الصغير يعمل الحساب. ولعلمك دي آخر فرصة لبنتك، وبعد كده أنا مش مسؤول لو حد من الخدام أزاه. وإذا حبيتك يا سي عزوز حب مهني زي ما بتقول كده يا أخوي، أمين حيرجع لك ويبقى زي الخاتم في صباعك يا ست فهيمة. من بكرة ناهد حتكون رهن إشارتك يا سي عزوز. اهو كده يبقى وصلنا. ليه يا سي عزوز؟ للي في بالي يا ست فهيمة. تصوري يا ناهد، تصوري ان رأفت شاهين كنا فاهمينه غلط وظلمناه. هي اتضح انه راجل شريف ومثالي. هو كده فعلا يا ناهد. شيء غريب، مش ده اللي كان ناهد؟ انا وانت حكمنا عليه من خلال كلام سمعناه من غير ما نتاكد منه. هو دلوقت حكم عليه نتيجه التعامل بيني وبينه. خايفه لا تكون اتسرعت يا شريف زي ما اتسرعت وقبلت تشتغل معاه. ناهد انا انت قبلت لان كان عندك استعداد تبقى صوره مكرره لرأفت شاهين. ناهد ما تهربش من نفسك يا شريف. ناهد انا قبلت لاني حسبتها بالورق والقلم، لقيت إن المجهود اللي حبذله طول سنين عمري في مجال الفكر والعلم المقابل مش حيساوي 1/10 من الثروة اللي ممكن أعملها لو اشتغلت مع واحد زي رأفت شاهين. يعني الفلوس هي كل شيء. ناهد مش ده معنى كلامي بالظبط. أنا أقصد هو الحب يا شريف. هي الحب خلاص بقى فعلا عملة رديئة. أنا ما قلتش كده. قولها يا شريف، قولها بدل ما تفاجئني بيها بعد كده. ناهد أنا مستعد أقدم استقالتي فورا لرأفت شاهين لو كان ده يريح. وتتعين في أي شركة من الشركات اللي أصحابها صورة من رأفت شاهين. ناهد شريف، يظهر إن أنا بس اللي مفروض أحب عشان أرفض الغلط وأقبل الصح، عشان أتعرض للطيارات اللي بتحاول تحطمني. لكن لا يا شريف، حقاوم بالصبر بالأمل بأي شيء حقاوم. ناهد اهي، ناهد جات يا سي عزوز كده. اما شوف بقى هتعمل ايه لما تشوفني بعد خصام طويل. يا ناهد. ايوه يا ماما. تعال. اهلا اهلا اهلا بالاستاذه العظيمه. جدي فين يا ماما؟ نايم. من امتى؟ بقاله كتير. ليه، في حاجه؟ عن اذنكم لما اروح اصحيه. ناهد. ايوه يا ماما. انا شايف الاستاذه مش على طبيعتها. في حاجة تعباها، حاجة قلقاها. ناهد هتفتح لك قلبها يا سي عزوز وتحكي لك على سرها كله. خديك على راحتك يا ناهد يا حبيبتي، قولي كل اللي نفسك فيه. نفسي أعرف شنطة السفر دي اللي جنبك تخص مين؟ تخصني أنا؟ ست فهيمة طلبت مني أعمل لها خلوة في بيتها لمدة 7 أيام. فاضطريت أجيب معايا شوية هدوم وغيارات مدام فيها بيات وإقامة. سي عزوز وعدني إن هم 7 أيام بس، وأبوك يرجع لعقله ويرجع لنا يا ناهد، بدل ما هو سايبنا كده يا بنتي لوحدنا. أمك صعبانة علي، أمين قاطع بيها، رغم إنها بتحبه ومستعدة تضحي بكل شيء علشانه. ويا ريت حاسس بي يا سي عزوز. ويا ريت حاسس بي. ولا إيه يا أستاذة ناهد؟ اللي الدرجة دي حضرتك بتحبه؟ لما حيحس بي حيقدر قد ايه بحبه وقد ايه استحملته واستحملت لسانه اللي بينقط سكر. انت بتتكلم عن مين؟ عن ابوك يا ناهد. وانا عشان خاطر بابا انا وجدي حنسيب لك البيت انت وعزوز، عشان محدش مننا يفسد عليكم الخلوة. ناهد. الله، لسه حجر، لسه حجر. هو ايه يا سي عزوز؟ دماغها بس حلينها يا فهيمة. شوف لك حل يا امين. فهيمة بنتك قبل ما تكون مراتي يا حاج مدبولي. وناهد يا امين. حاج مدبولي انا مش فاضي، شغلي واخد كل وقتي. وعزوز، عزوز اللي واكل شارب نايم في بيتك يا امين. دي بسيطة يا حاج مدبولي. امين، بلغ فهيمة ان اللي بيني وبينها انتهى، بكرة هبعت لها ورقة الطلاق ويبقى منك لعزوز بعد كده. انا مش فاضي. وناهد. ناهد. ناهد كبرت يا حاج مدبولي، كل واحد بقى يدور على مصلحته يا اخي. طب اقف كلمني يا امين. شغلي اهم يا حاج مدبولي. اخص عليك يا دنيا، بأنا عشت فيك العمر ده كله عشان أشوف اليوم ده. شوف مين يا حلم. استناني انت فوق المكتب يا مين. حاضر يا بيه. مين يا حلم؟ واحدة من زوار البدر وبتسأل على البدر. خليها تفضل. ايه وصلت بنفسه؟ مفاجأة عظيمة. رأفت بيه انا. اهلا مدام انشراح، اتفضلي. انا سعيد جدا بالزيارة المفاجأة دي. ممكن سيادتك تسمعني لمدة 2 دقيقة؟ انا مش جاي اخد من وقتك كتير يا رأفت بيه. وانا وقتي كله ملكك يا حلم. رأفت بيه، حالا حكون تحت امرك يا حلم. الحلو خدامك يا حلو. الاستاذ امين منتظر في اوضه المكتب، اندهولي يا حلو وبامشي انت بعد ما تبعته. مفيش داعي يا رأفت حد يشوفني في بيتك، كفايني فوجئت بوجود الحلو وكنت متوقع انك تكون لوحدك. الحلو شافك مره واحده في مكتبي وما اعتقدش انه لسه فاكرك. ثم انت خايفه من ايه يا انشراح؟ شريف يا رأفت. ايوه يا رأفت بيه، أصلا ما تسلم يا أمين. أهلا يا هانم. أي أوامر رأفت بيه؟ إيه؟ وأنتوا ما تعرفوش بعض ولا إيه يا أمين؟ ما ظنش شفت حضرته قبل كده. ولا إيه رأفت بيه؟ ياه، طيب ده أنا متهيألي إنكوا تعرفوا بعض كويس، ومتهيألي إنكوا لما تقابلتوا في مكتبي حاولتوا تتجاهلوا بعض قدام، مش كده يا أمين؟ رأفت بيه أنا يسعدنا تشرف بمعرفتها. حضرتك كنت طالبني أي أوامر؟ آه أيوة فكرتني. أنا عاوزك تتابع طلبية الكويتش، وأول ما توصل تديني خبر. حاضر يا رأفت بيه، كن مطمئن. الطلبية دي تهمني وعاوزك تهتم بيها أكتر مني يا أمين. خدامك يا رأفت بيه. اتفضل أنت. عن إذنكم. الله مش تسلم يا أمين. فرصة سعيدة يا أمين. مع السلامة. انشراح. ليه عملت كده يا رأفت؟ ليه بتحاول تكون قاسي عليا في كل الظروف؟ ليه؟ انشراح انا ما غلطتش. ده انا ناسي اني واقفه قدام ملاك. عاوز توصل لايه يا رأفت من ورا اصرارك على اني اعرف الاستاذ اللي بشوفه لاول مره؟ تقصدي التاني مره؟ ده لو فعلا ما كانش في بينكم يعني سابق معرفه. ما ردتش على سؤالي. اعتقد ان في علاقه بينكم او سابق معرفه على الاقل. افرض ان اعتقادك في محله. عاوز توصل لإيه يا رأفت؟ ها؟ كان يهمني إن أمين يكون على صلة بيكي ولو سطحي. ليه؟ كنت أحب يكون همزة وصل بيني وبينك. ليه؟ وضح كلامك يا رأفت، وضح كلامك. كنت أتمنى إنك تظهري في حياتي في ظروف أنسب من اللي إحنا فيها، لكن وجود شريف كموظف له أهميته عندي، ومع إحساسي بالندم على تصرف طايش اتصرفته من 20 سنة أو أكتر، ورغبتي اني اكون جنبك وعوضك عن سنين الحرمان اللي عشتيها، اضطريت بقى اني ادور على همزة وصل بيني وبينك. رأفت يا رأفت، خليك شجاع ولو مرة واحدة قدام نفسك. صدقيني يا انشراح، صدقيني انا اكتشفت ان رأفت لسه بيحبك. ما اعتقدش ان القلب الميت ممكن يرجع له النبض بعد 24 سنة. انشراح انا انت شيطان. الشيطان دايما بيستفيد من اخطاء غيره لمصلحته. انا غلطت اني ظهرت في حياتك للمره الثانيه، كان لازم اختفي عن عينك طول العمر. مش عارفه ليه جيت لك برجليا وانا عارفه انك شيطان. لان قلبك اللي حاولت تديلي فيه حبك ليا لسه بيذكرني بالخير على الاقل، ولانه مازال بيردد اسمي. ما تحاوليش تنكري يا انشراح انك لسه بتحبيني، ومع ذلك انا رأفت ارجوك تقفل على الموضوع. انا نسيت كل شيء. ما تهربيش من نفسك انشراح. انا شخصيا حاولت اهرب من نفسي، لكن بعد ما شفتك ما قدرتش. عشان كده اتصلت بيا في البيت. كنت محتاج ان اشوفك وقابلك، كان في كلام كتير عاوز اقولهولك. وما فكرتش اني امي لشريف. أمي جات لك برجليها في مكتبك تترجاك إنك ما تحطمش ابنها زي ما حطمتها هي. ما فكرتش إن تصرفك ده ممكن يهز العلاقة اللي بيني وبين ابني؟ أنا كمان لما شعرت إنه واخد منك السماعة ورد عليه قفلت السك. وكانت النتيجة إن شريف من ساعتها وهو بيعاملني بدون ثقة. طيب وعرف إزاي إن أنا اللي كنت بكلمك؟ رفضت. أنا فكرت كتير قبل ما أجيلك بيتك عشان أترجاك تنسى أنك شفتني وعرفت أني أم شريف. انشراح رأفت، أنا كل اللي طلباه منك أنك تسيبني عايشة بجروحي وتعامل شريف على أنه ابنك. ابني؟ انشراح أنت بتقولي شريف كان المفروض يكون ابنك، لكن الظروف اتغيرت. ممكن أعرف إيه هي الظروف؟ مش من حقك يا رأفت. انشراح مش من حقك يا رأفت. عرفت ليه يا أستاذ أمين أنا رحت لرأفت شاهين في مكتبه وبعد كده زرته في بيته؟ عموما رأفت شاهين إنسان مش سهل، ما تحاوليش تخليه يستفيد من أخطائك. وعشان كده أنا بترجاك ما تخليهوش يشعر إننا نعرف بعض. اطمني يا انشراح، طمني. يعني ايه يا استاذ امين؟ اظن ان اديت لك فكره كامله عن طريقه الشغل في شركات رأفت شاهين. طب ليه بيلجا لاساليب غير مشروعه وشركاته بتدر عليه ارباح كتيره من عمل مشروع؟ الطمع يا شريف، واللي يدوق الحرام ما يستطعمش الحلال. ورأفت بيه عمره ما داق الحلال، عشان كده مش عارف له طعم. يعني ايه؟ يعني عشان مرتبك يزيد وعلواتك ومكافأتك تكتر وتعيش متمتع بالدنيا، لازم تغمي عينيك بإيد وتقبض بإيد. مستحيل. أنا معجب بيك جدا يا شريف. الحقيقة الدكتور كامل قدم لي فعلا هدية عظيمة. متشكر يا رأفت بيه. أنا أمرت مرتبك يزيد لستين جنيه. بس أنا ما عملتش حاجة أستحق عليها الزيادة دي. أنا يا شريف اللي أقول تستحق ولا لا؟ وبالمناسبة أعمل حسابك تسافر الأسبوع الجاي أوروبا في رحلة لمدة شهر. ليه؟ عاوزك تراجع لحسابات المكاتب بتاعتنا وتقدم لي تقرير مفصل عن سير العمل في كل مكتب. بس انا ظروفي ما تسمحليش بالسفر دلوقتي. عود نفسك يا شريف ان الظروف ما تكونش لها علاقة بشغلك علشان تبقى راجل اعمال ناجح. بس يا رأفت بيه، انا ما بسمحش بالمناقشة في العمل ده، قرار يا شريف. خلاص يا رأفت بيه، اللي تشوف. بالتوفيق ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا شريف. كويس ان لحقتك قبل ما تركب الطيارة يا شريف. خد البيان ده ونفذه بالحرف، فاهم؟ حاضر. ماما، رأفت بيه شاهين اللي بحكي لك عنه. اهلا وسهلا. ليا نصيب الحق شريف قبل ما يسافر علشان اتعرف على حضرتك. فرصة سعيدة يعني. عن اذنكم احسن الطيارة تفوتني. اشوف وشكم بخير. مع السلامة يا شريف. ايه اللي جابك يا رأفت؟ مصلحة العمل طبعا، ثم كان لازم اسلم البيان بنفسي لشريف علشان يهتم. هما ليه جايب معاك الاستاذ امين والاستاذ الحلو بتاعك مادام جايب نفسك؟ ها، هما فين دول؟ ده انا جيت لوحدي. ايه مش شايفهم؟ نفسي اعرف ايه اللي بين رأفت بيه والست الشراحة يا حلو. ما انت غشيم، احكي لك انا. شريف خلاص سافر؟ سألت على الطيارة، قالوا لي انها طلعت بقالها 10 دقايق. منك لله يا فهيمة، هي اللي اخرتنا وما خلتناش نلحق نيجي نودعه. اكيد شريف زعل يا جدي. المهم انه يرجع لينا بالسلامة يا ناهد. يا رب يا جدي. بس يا ناهد، انا قريت الرسالة ولقيت انها محتاجة لإعادة نظر. بعد سنة يا دكتور بتقولي انها محتاجة لإعادة نظر؟ لو كنت سمعت كلامي زي بهيرة كان زمانك انتهيت من الرسالة. انا لا يمكن اكون زي بهيرة يا دكتور شوكة. تقصدي ايه يا ناهد؟ هقصد ان الاسلوب اللي بتحصل بيه بهيرة على المساعدات والمراجعة اسلوب مرفوض. فكرك راح بعيد يا ناهد. لا يا دكتور شوكة، حضرتك فهم كويس انا اقصد ايه، والدليل ان بهيرة هتناقش رسالتها قبل مني. عموما يا ناهد، بمجرد ما انتهي من مناقشة رسالة بهيرة اوعدك اني هتفرغ تماما للاشراف على رسالتك. ناهد، الله، ناهد رايحة فين يا ناهد؟ على فين يا فهيمة؟ خارجة. لا، ما انتش خارجة يا فهيمة. بابا، لما ابقى موت يا فهيمة ابقى اعملي اللي انت عايزاه، انما طول ما انا عايش مش هسمح لك تشوفي عزوز ولا هو يشوفك. وكفاية بقى نسكت كتير يا فهيمة. هي نهت طلعتها في دماغك يا حاج مدبولي؟ نهت خايفة عليك وعلى سمعتك وسمعتها. ايه؟ عزوز ده دجال، دجال وقدر ياكل بعقلك حلاوة لحد ما خرب بيتك وتسبب في العداوة اللي بينك وبين بنتك. كلكوا ظالمين عزوز. انا مش فاهم انت بتدافع عنه ليه، اللي يشوف كده يقول ناوي يتجوزك. هو صحيح ناوي يناسبك يا حاج، ها؟ بس مش انا اللي عليها العين. امال مين يا فهيمة؟ ناهد. ناهد؟ انت اتجننتي يا فهيمة؟ عايزة ترمي بنتك في النار بايديكي؟ الحق علي انا اللي عاوز اجوزها راجل يعرف مقامها ويسعدها. مستحيل يا فهيمة مستحيل. ما هو لو ناهد ما اتجوزتوش بكيفها يا حاج، عزوز هو اللي حيجبرها انها تتجوزه. ما تقلقيش يا انشراح، شريف فاضل له اسبوع ويرجع من اوروبا. رأفت، انسى انك عرفت واحده اسمها انشراح. انشراح؟ انشراح اللي كانت بتحبك وضحت باهلها وسمعتها وسعادتها، ماتت من زمان يا رأفت، ماتت منتحر عشان تكفر عن غلطتها معاك. انشراح ده انا ما صدقت اننا اتقابلنا علشان انا كمان اكفر عن غلطتي. وما تحاوليش تكون قاسي عليا وانت بتنتقمي مني. رأفت، انا النهارده والاخر مره بكررها، كل اللي يهمني في الدنيا هو ابني شريف. ما تفتكرش اني هضحي بيه زي ما ضحيت بنفسي علشانك. وانا ما طلبتش منك انك تضحي علشان ترددك على بيتي، اتصالاتك المستمره، محاولاتك الممله اننا نكمل مشوار ابتديناه من 24 سنه، كل ده هتكون نهايته ان الثقه اللي بيني وبين شريف هتنعدم. انشراح، ما فيش داعي انك تكبري المساله، واظن من الافضل اننا نكشف ورقنا لشريف. مستحيل. لا ما اقصدش يعني كل الورق طبعا، انا متاكد ان رايه حيكون من رايي. الراي ليا انا يا رأفت، انا مش موافقه تكون في علاقه بيني وبينك مهما كان الثمن اللي ناوي تدفعه. انشراح، عن اذنك انا داخل اغير هدومي عشان خارج. وانا في انتظارك عشان اوصلك. الو الو، مين اللي بتكلم؟ انا طالب 890-120. هي؟ طب مين اللي بيرد عليا؟ الو الو، في ايه يا شريف؟ ايه مالك يا ابني، وشك اتخطف كده ليه؟ في راجل غريب في بيتنا وهو اللي رد عليا. عرفت يا شريف؟ احنا اصدقاء مش كده؟ طبعا. طب من غير حرج قوليلي مين اللي كان بتردد عليكي وانا في اوروبا؟ شريف، تحاوليش تنكري، انا عارف كل حاجه. ولما انت عارف بتسال ليه؟ عاوز اتاكد. شريف، شكوكك اللي خلقها من عدم ما اسمحلكش انك تواجهني بيها او تتصور انك ممكن تحاسبني عنها. لما اطلبك بالتليفون ويرد علي راجل غريب ويقفل السكه في وشي بمجرد ما يسمع صوتي، دي تبقى شكوك؟ اولا التليفون مرنش في بيتي ماما، ثانيا مفيش مخلوق بيتردد علي في غيابك، ومليش اي علاقة باي انسان انت ما تعرفوش. يعني اكدب نفسي؟ لازم تكدبها، لان امك مش ممكن تكدب عليك. مستحيل اصدقك، مستحيل. شريف، ليه بتحاول تدافع عن موقف واضح وضوح الشمس؟ ليه؟ ماما انا مش بحاسبك لان ابنك، لا انا لسه بعتبر نفسنا اصدقاء زي ما بتدعي. انت عاوز توصل لايه؟ من حقي اعرف مين اللي رد عليا في التليفون. من حقك يا شريف؟ طبعا. بعد السنين دي كلها بقالك عليا حقوق يا شريف؟ ماما خلينا في موضوعنا. انت متاكد انك طلبتني وسمعت التليفون اترفعت ورد عليك راجل غريب؟ زي ما انا متاكد انك امي وانا ابنك. مش يمكن النمره اللي طلبتها تكون جمعت نمره تانيه ورد عليك الراجل الغريب؟ ممكن، بس الصوت اللي رد عليا مش غريب. يعني تعرفه؟ زي ما حضرتك تعرفيه. قلت لك ماليش علاقه باي مخلوق. يظهر انك مصر على موقفك. شريف، علمتيني اني ارفض كل شيء مش مقتنع بيه وما عملتيش حسابي يوم زي ده. تقدري تقولي لي ليه اهملت ناهد في غيابي وما حاولتيش حتى تسالي عليها؟ ناهد هي اللي ما حاولتش تتصل بيا. ما شعرتيش بالملل وانا بعيد عنك شهر بحاله؟ لا يا شريف. ليه؟ لانك كنت شاغل كل تفكيري. مش هي دي الحقيقه؟ طبعا شريف، الحقيقة ان هو اللي شغل تفكيرك. شيء غريب انه يظهر في حياتك فجأة وياخد كل اهتمامك. مين هو يا شريف؟ لما هتجمعنا الظروف هقولك هو مين. الله، ماما، ماما مالك؟ مالك يا ماما؟ لا لا، مفيش يا شريف، مفيش. لا لا، ده اكيد في حاجة بتقلمك. كتير كتير يا شريف، بس انا لازم اتحمل. طب طمنيني في ايه؟ مفيش داعي تشغل نفسك بيا، دول شوية تعب وحيروح. ماما سيبني يا شريف، سيبني. والحل يا ناه، انا شعر ان حياتي بقت شيء غريب، واي مكان بمشيله بلقى فيه شيطان متعرض له عشان ايأس وانهار واستسلم لرغباته. لا يا ناهد، لازم تقاوميه. قاومت بابا، قاومت بهيرة، قاومت الدكتور شوكة، قاومت امي اللي عاوزة تجوزني العزوز، قاومت كل رغبة جواها لابستوبها. ناهد قاومت كتير يا شريف، ويظهر اني في الاخر هستسلم. لا يا ناهد لا. وعزوز؟ عزوز ده سيبهولي انا، سيبهولي انا يا ناهد، انا هعرفه حدوده. ارجوك يا رأفة، ارجوك. مش هفهم في ايه بس يا انشراح. الو الو انشراح. ايوه يا رأفت. هو شريف عندك في البيت؟ لا. طب ما تتكلمي بقى على حريتك. يا رأفت اسمع كلامي بس، ارجوك لا تتصل بيا ولا تحاول تشوفني. ما انا لازم افهم السبب. سيبها لظرفها، مع السلامة. انشراح انشراح، خش. غور من وش يا امين السعادي. مش سعادتك طلبتني يا سعادتك بيه؟ اسمع امين. ايوه سعادة بيه. انشراح طبعا تعرفها. انشراح مين يا رافض بيه؟ بطل امور الاستهبال دي واسمع، سواء كنت تعرفها او متعرفهاش انا عاوز معلومات عنها، عاوز اعرف كانت عايشة ازاي من 23 سنة، فاهم؟ بس ازاي يا رافض بيه؟ معرفش، ده عمل انا بكلفك بيه يا امين. اظن انت عارف بقى طريقتي، كل شيء بحسابه. المعلومات دي عاوزها توصلني ببحر اسبوع، انت فاهم؟ عيني يا رافت بيه، مع السلامة. ابدا انا خفت عليها بعد الخناقه اللي حصلت، رحت اصالحها ما لقيتهاش. ازاي يا ناهد؟ ده انا لسه سايبها في الاوضه بعد ما لقيتها هديت. تعال معايا وتاكد. تعالي. صدقتني دلوقتي؟ الله، ايه ده؟ ايه الدم اللي تحت السرير ده يا ناهد؟ دم جدي. ماما انتحرت يا جدي. فهيمه ماما ناهد اتحرك انت يا ناهد، الحقيقة الدكتور ولا الاسعاف. حاضر يا جد. بسرعة يا ناهد. انت لسه تعبانة يا ست فهيمة. هو انا برتاح اللي على ايديك يا سي عزوز؟ بس انا واخد على خطري منك. ازاي تعملي في روحك كده؟ ما انا ما عادش لي اعتبر في البيت، ما حدش بيسمع لي كلمة. ايوه بس دي مش معناها انك تقطعي شرايينك وتنتحري. اعمل ايه يا سي عزوز بس؟ اسمعي يا استاذة وانت يا حاج مدبولي، فهيمة محتاجة الراحة، يعني ما تحاولوش تحرقوا دمها وتأثروا على اعصابها، لان اعصاب الجسم دي عبارة. استاذ عزوز. ايوه. لا تهمني سعادتك. يعني اسافر وانا مطمنة على ماما؟ لا ده انت تطمني قوي. متشكرة. متشكرة يا أستاذ عزوز. العفو يا أستاذة، ده واجب. ماما أنا وناهد حنتجوز بكرة. وأفهم من كده أنك بتعزمني ولا بتقول من باب العلم بالشيء؟ افهميها زي ما تفهميها. نفسي أفهم سبب واحد لتصرفاتك دي. ماما أنا ما تهربش من سؤالي، كلمني زي ما بكلمك. ما عنديش استعداد أتكلم في أي موضوع. أحب أفهمك كمان إن أنا وناهد مسافرين أوروبا، هي رايحة بعثة وأنا ههاجر. كده ده قرار. بس ناهد بقى مش مسافرة. ليه؟ الأفضل إنها تبلغك بنفسها. وعرفت منين إنها مش مسافرة؟ مش قادر تصبر لحد ما تقابلها؟ أنا بسأل عن مصدر معلوماتك مش أكتر. برضو لما تقابلها هتعرف. عن إذنك الشريف. أفندم أحب أعرف لو ناهد ما سافرتش البعثة هتعمل إيه؟ مش قادرة تصبري لحد ما قابلها؟ إن كان علي أنا ممكن أصبر، الصبر شيء مش جديد علي، بس أنت عارف إن قلبي دايما ملهوف عليك. الكلام ده كان زمان، لأن قلبك ما بقاش ساعة اتنين. أنا استحملتك واستحملت إهاناتك ليا كتير يا شريف، أرجوك بلاش تستمر في تعذيبي. أنا ما ضحيتش بعمري وسعادتي عشان تكبر وتحاسبني حساب الملاكين. أنا منكرش إنك ضحيتي، أظن أنا كمان ضحيت. ضحيت عشان تحقق أحلامك وبس. وأنا كأني مش إنسانة لها إحساس وشعور أو لها الحق في إنها تحقق أحلامها. أحلمها اللي النهاردة بتقتلها بإيديك وتدفنها في صدري. أنا ما كنتش بتصور أنك هتكون أناني أبدا. مين فينا الأناني؟ شريف، عشان تحققي أحلامك أجبرتيني بكل وسيلة إن أتخلى عن الطريق اللي رسمته لمستقبلي. أرضيتي بمنتهى السعادة أن أكون صورة مكررة لإنسان حقير تمنيت كتير أكون زيه، رأفت شاهين اللي انت... رأفت شاهين أنت اللي لجأت له، أنا ما أجبرتكش على أنك تشتغل معاه. كداب. كان لازم تضربيني الألم ده من زمان عشان نفوق. أنا شريف ما تقلقيش، احنا لسه أصدقاء. خش دموعك يا ناهد. اشتهى كتير يا شريف لكن مفيش فايدة. انت مش قدمت كل الأوراق المطلوبة للبعثة؟ مفيش حاجة نسيتها، وما نسيتش ان اسلم الأوراق المرة دي بإيصال. وما عرفتيش ليه استبعدوا اسمك من أسماء المرشحين للبعثة؟ بيقولوا ان في غير كتير أحق مني. على أساس ايه؟ ان دم تقيل. ده كلام يا ناهد، ما أنا مش لاقية سبب عشان يحرموني من البعثة، رغم ان المسؤول قال لي اكتر من سبب. مش مهم البعثة. ما هو مش مهم اتعين معيدة، ومش مهم اخد الماجستير، ومش مهم اسافر بعثة. هما ليه المهم؟ ان ابويا يتخلى عني وامي تجبرني اتجوز عزوز. لا يا ناهد، المهم اننا نحقق وجودنا، نعيش حياتنا زي ما احنا عايزين. قصدك نعيش حياتنا زي ما هم عاوزين؟ مستحيل اننا نبقى في ايد اي مخلوق زي العرايس يحركها حسب رغبته. انا هستقيل، وبعد ما نتجوز نسافر اي مكان نعيش في حياتنا. ومين اللي حيوافقك على كده؟ انتي. اوعديني يا ناهد، اوعديني انك هتقفي معايا وتوافقيني على رأيي. افكر. مفيش حل يا ناهد غير انك تتجوزي شريف وتحط امك قدام الامر الواقع. ولما تموت نفسها؟ مستحيل يا جدي، مستحيل حقق سعادتي على حساب ماما. وان كانت هي بتدور على سعادتها وعايزة تحققها على حسابك، اسمع الكلام يا ناهد، اتجوزي شريف عشان تعيشي حياتك بحريتك، وما تضحيش بنفسك وبحبك عشان فهيمة. وانت يا جدي؟ انا ازاي حسيبك تعيش معاها وهي مشتاقة فيك. أنا لي يا رب اسمه الكريم يا ناهد. مبروك يا شريف. ناهد خير يا جدي؟ أمك يا ناهد. مالها يا جدي؟ وما أتنسى ولا أطلع المستشفى. شريف أنا لازم أمشي. بنت حلوة زي ناهد ولا تقوليش ما جاتش مناسبة يا رفض بيه. ده انت حتى ما جبت لي السيرة ان شريف يبقى خطيب بنتك، ويوم الفرح شريف هو اللي عزمنا. ما جاتش مناسبة يا رفض بيه. ايه هو الفرح مش مناسبة؟ مش كان المفروض برضو انك تعزمني قبل شريف؟ المشاغل خلتني نسيت. عموما انت مش عاجبني الايام دي. حضرتك طلبت مني معلومات عن مدام انشراح. ايوه فكرتني. وصلت لايه بعد ما حكيت لك النقط المهمه في علاقتي بانشراح؟ انشراح اللي انت انكرت في الاول معرفتك بيها. حضرتك قلت لي انك اتجوزتها مده 3 شهور وطلقتها لخلاف حصل بينكم. تمام. الفتره دي ساعدتك مدام انشراح ثبت لي انها ما كانتش حامل في شريف، وانها حملت فيه بعد جوازها من ابوه الحقيقي بحوالي شهر. يعني شريف مش ابني فعلا؟ لا يا رافد بيه. طيب اصلا انا بقى كنت خايف لا تيجي في يوم وتدعي انه ابني علشان يورثني. وهي دي معقولة تحصل؟ الستات دول انت ما تفهمهمش زي امين، وخصوصا انشراح. عموما ده تقرير بكل المعلومات اللي جمعتها عنها. طيب اتفضل انت بقى وابعت لي الحل. انا جيت على الريح. اتفضل انت بقى مين. حاضر يا رفض بيه. قول لي، هو شريف سحب استقالته؟ وعدي انه هيسحبها، ما انا ميلت دماغه. حلو يا حل. ليه ده انا عجبك. وانا كمان هعجبك اكتر واكتر. طلبتك خير يا رافض بيه. اخبار ناهد ايه؟ ناهد مين؟ بنتك. ايه رخرة نسيتها؟ اظن بخير. امين ان كنت انت تخليت عنها هي وشريف، فانا بقى حقف جنبهم وحساعدهم، وكل اللي نفسهم فيه هعمله وححميهم من اي ضرر. جزاك الله كل خير يا رافض بيه. بس ايه المطلوب مني؟ حاجة واحدة. ايه هي؟ ناهد. مش فاهم. الليلة دي حكون في انتظارك في بيتي، عاوزك تجيني ومعك ناهد. ناهد؟ ناهد. ليه؟ الله، هيكون ليه يعني يا مين؟ الحقيقة ما اعرفش رفض بيه، وعشان كده بسأل سعادتك. هي ناهد دي مش بنتك يا مين؟ ناهد؟ ناهد بنتي. تمام، يبقى اتفقنا. على ايه بس؟ مش هفهم. ناهد تجيني الليلة. ناهد تهمني يا امين. ايوه بس ناهد استغل مواهبك بقى امين. وبالمناسبة دي، ايوه رفض، انت صرفت المكافأة؟ انا ليا مكافأة؟ انا امرت بصرف المكافأة استثنائية ليك يا امين. ليه يا رفض بيه؟ الله، ايه اللي ليه؟ واحد جاله مكافأة يقول لي مزاج يا أخي. ربنا يزيدك من نعيمه. علشان تعيش في نعيمي. تحب أجل حضرتك أنا وناهد إمتى؟ الليلة 7 بالدقيقة أنا في انتظاركم. حاضر يا رافض بيه. حاضر. الحرية يا مين؟ هو راجل غلط فيك عشان ايه يطلب مني اودي له ناهد في بيته؟ هو ناسي ان ناهد دي بنتي يا حلو؟ رافض بيه يقصد المصلحة يا مين؟ ما تعمليش بقى فيها حركة على الفاضي. وايه هي المصلحة حلو؟ هي مش بنتك بتحب الاستاذ شريف وهتتجوزه حلو؟ سامع حلو؟ هتتجوزه. رافض بيه ما يستغنيش عن الاستاذ شريف وبنتك هتتجوزه، ففكر يعمل بونت جدعانه يأسر بيه مين؟ ناهد. لا، الاستاذ شريف. وعشان كده فكر انه يصفرها باريس ومعاها زوجها العزيز، هي تدرس وهو اجازه ماموريه يعني تبع الشغل. ده لو كان فعلا غرضه حلو يبقى انسان اصيل. انت هتقولي ده طول عمره اصيل يا اصيل. ناهد اخبارها ايه؟ ناهد لسه خارجه مع امين. امين هو رجع هنا تاني ولا ايه؟ ازاي تسمح له يدخل هنا؟ لا، ده جاي ياخد ناهد يفسحها بدل ما هي قاعده تاكل في نفسها كده وتصرخ ليل مع نهار. ناهد صعبانه عليا يا ست فهيمه. مش هي اللي جابته لنفسها بسبب دماغها اللي زي الحجر يا سعسوس؟ دي خلتنا ولع في نفسي وكنت حضيع فيها بسببها يا اخويا. انت يا ست فهيمه تسرعتي. انا قلت لك تهدديها بس، مش تولعي في نفسك بحق وحقيق. غزتني يا سي عزوز، اعمل ايه بس؟ اهي النار ما رحمتكيش زي نار ناهد ما هي معذباني. ناهد يا سي عزوز تطمن من ناحيتها؟ لا، ده انا مطمن من ناحيتها قوي. وبكره افكرك. ناهد مش ممكن نسيبها بالشكل ده، دي يلزم لها طبيب امراض نفسيه فورا. انا هنا ليه بابا؟ انا هنا ليه؟ جبتيني البيت ده ليه؟ الله، ما توقفش كده يا امين. ادخل اوضه المكتب هتلاقي اجنده فيها نمره تليفون الدكتور مدحت مهران، كلمه وقول له يجي فورا. حاضر. ثواني يا ناهد. بابا روح. امال يا امين. ناهد عاوز مني ايه؟ انت يا ترى ما حدش قال لك انك جميله؟ قالوها كتير وخدعوني. انت كمان عاوز تخدعني؟ انا يا ناهد؟ ثواني بس اشوف مين. ما انت عارفه بقى اني عايش هنا لوحدي، مش هتاخر. ها ايوه مش معقول. مساء الخير يا رأفت بيه. انشراح، زيارة غير متوقعة زي العادة. يبقى عندك ضيوف. اتفضلي اتفضلي. ايه هي مشيت؟ انشراح، انا ما كنتش مصدقة الشريف لما قالي انك هتشمل ناهد بعطفك وحنانك. انت بتبصيلي كده ليه؟ معجب. طول عمري ما بقدرش اقاوم تصرفاتك المبهرة رأفت. انت مبهر رائع يا رأفت، بس للأسف مش انسان. انشراح، ابعد عن ناهد يا رأفت. انت فكرك راح بعيد يا انشراح. لا يا شيخ، بس انا بقى سعيد جدا ان تفكيرك وصلك للنقطة دي. مش فاهم. انت لسه بتحبيني يا انشراح؟ وليها وبلاش تضحكي على نفسك، لان انا ما زلت بحب. وعشان بتحبني ابتديت تحوم حوالين ناهد؟ مش بقولك بتحبيني، انا في اعماقك يا انشراح، وده شيء يسعد. بس لو تصورك ده صحيح يبقى ده شيء يحزن. انشراح، انت ناوية تاخديني على فين؟ اسمع يا رأفت، ناهد بتحب الشريف، بتكرهك من قبل ما تشوفك، وانا مش هسمح لك انك تضحي بيها زي ما ضحيت بيا لاعتبارات كتير انت عارفها. هو اللي حصل بيني وبينك ده مش هيتنسي بقى؟ هيتنسي؟ وانساه ازاي والجرح اللي فتهولي لسه بينزف. ده اعتراف خطير يا انشراح. مش فاهمة. الست اللي جرحها ما يلمش وينزف 23 سنة تبقى ناوية تنتقم، وتنتقم بطريقة بشعة من اللي تسبب لها في الجرح. رأفة انا، انت ظهرت في حياتي للمرة التانية مش بمحض الصدفة. لا، دي بقى ما تغيبش علي ابدا يا انشراح. تقصد ايه؟ شريف يسري ده هو السلمة اللي طلعت عليها علشان توصل الرقابتي، وبيديك النعمين الحلوين دول تخنقيه. الكلام ده كان ممكن يحصل من 23 سنة، لكن دلوقت. بالعكس، دلوقت هو الوقت المناسب. بس للأسف بقى مش هتقدري تحققي اللي ببالك، وعلشان كده أنا بعرض عليك للمرة التانية والأخيرة إني أمدلك إيدي أوقف بيها الدم اللي بينزف من جرحك وأطبب لك نفس الجرح. وناهد؟ ناهد بتحب شريف، وشريف ابنك، ابنك اللي كنت أتمنى إنه يكون ابني علشان يقربنا من بعض أكتر، بدل ما يتصدى الحبنا اللي عاش في قلوبنا أكتر من 23 سنة. رأفت؟ رأفت بيحب فيك اعتزازك بنفسك، وبيحترم كبريائك، لأنه بيعشق فيك جمال المرأة وسحر أنوثتها. انت نموذج رائع يتمنى أي راجل بيفهم. خايفة صدقك يا رأفت. لا، المرة دي ما تخافيش انشراح. بتقولي ايه؟ مش ممكن. للأسف بابا فهمني اننا هنزور ناس يهمني ان انا اتعرف بيهم، وفوجئت اني في بيت رأفت شاهين. طب ليه ما قاليش الكلام ده؟ ليه فهمني ان اتفق مع الدكتور مدحت مهران على علاجك، وطلب مني اننا نزوره في عيادته النهاردة، ولما سألته عن سر اهتمامه بيكي قال لي انه متعاطف مع ظروفك اللي انا جزء منها. تفتكري في سبب تاني غير اللي قاله يا ناهد؟ ليه لا؟ ما اعتقدش انه يكون مثلا. شريف، احنا دلوقتي في عيادة الدكتور مدحت مهران. تمام. طب ليه قبلت ان رأفت شاهين يتكفل بمصاريف علاجي؟ وليه اكبرتين على الاقتناع بوجهة نظرك اللي اقنعك بيها من غير ما تناقشها؟ يمكن احساسي انك محتاجة للعلاج. اظن انا وانت نقدر نتكفل بمصاريف العلاج. ناهد، انا قبلت عرض رأفت شاهين بعلاجك لاني حسيت ان عنده الرغبة في تصحيح اخطاء كتير ارتكبها في حقي وحق ماما. هما لسه بيتقابلوا؟ هما مين؟ طنط ورأفت شاهين. لا طبعا، لان اللي حصل بينهم كان مجرد لعب عيال عبس. شريف. ايوه يا ناهد. طنط امبارح كانت في بيت رأفت شاهين. ناهد امين. ايوه. الدكتور مدحت في انتظارك، اتفضل. انت هنا يا شريف؟ هنا من بدري. الله، ما روحتش لناهد ليه بدل ما انت قاعد لوحدك؟ ومين قالك اني لوحدي؟ مش شايفة حد معاك. ليه؟ مش شايفة رأفت شاهين وهو قاعد جنبك وانا قاعد بتفرج عليكم؟ شريف، حضرتك كنت معاه اكيد. انت زودتها خالص يا شريف. وانت نسيت انك ام وليك ابن اسمه شريف، طول عمره بيعاملك على انك انسانة فوق مستوى البشر، لكن للأسف خليتيه ينزلك من مكانك لأدنى مستوى. خلاص. لحد امتى؟ في اكتر من انك تقابليه في بيته وتخرجي معاه في كل مكان. اسكت. انا بحذرك من استمرار علاقتك برأفت شاهين. شريف، فكري كويس يا اعز صديق. شريف، عن اذنك. لا يا شريف، اسمعني يا شريف. شريف، انت لازم تسمعني. ايوه لازم تسمعني. مش هسمعك قبل ما تفكري. لا، هتسمعني شريف. شريف. انت ما سمعتش الدكتور مدحت مهران قال ايه؟ دي لو ما نفذتش تعليماته هتحصل لها مضاعفات، وساعتها علاجها بقى هيبقى ميؤوس منه. والله ناهد عارفه مصلحتها كويس. اجاباتك دي تحرق الدم يا امين. اوعى تكون اخلاقك رجعت لك تاني وهي اللي شالبت كيانك. لا، من ناحيه دي اطمن يا رفض بيه، ده بقى بيني وبين الاخلاق حاجز كبير. طب ما هو يا امين ما تتعدل بقى وفهمني زي ما كنت بتفهمني. امرك يا رفض بيه. ناهد ماله؟ من مصلحتها انها تسافر. يعني اجبرها؟ حس كده بقى. انا عاوز ناهد. ها؟ ليه يا رأفت بيه؟ اتفق معاها على اجراءات السفر يا امين. انا جيت اشكرك على اهتمامك بي انا وناهد. وعشان كده بتقدم لي استقالتك؟ لاني اسف ونادم على اني عرفتك واشتغلت معاك. الله، طيب لزومه ايه الغلط يا شريف؟ ده اقل من حقك بكتير شريف، وبحذرك من انك تتدخل في حياتنا بعد كده. انا مش فاهم. كنت فاكرك انك انسان وليك قلبي بيحب، وان سبب نجاحك قصة حب رائعة هشتهى بكل احساسك. ومين قالك ان انا ماليش قلب واني ما حبيتش؟ الله، طب ما تسأل انشراح وهي تقولك حقير. يبقى انت كمان حقير لانك بتحب، بتحب ناهد. ثم انت ايه يعني اللي شقلب كيانك كده مرة واحدة؟ لان الايد النظيفة لا يمكن تتمد وتتحط في ايدك كده. الو الو، عن اذنك قبل ما تمشي انا عاوز اقدم لك الدليل على ان انسان له قلب زي قلبك وبيحب. اسمع كده. الو، مين اللي بيتكلم؟ انا انشراح يا رأفت. عرفت مين بقى اللي بترد على الحقير الولهاب؟ اديني سماعه التليفون. مش من حقك لانك قدمت استقالتك. مع السلامه يا استاذ شريف. الو، ايوه انشراح يا حبيبتي. كمان جبان. الله، جبان. طب والمكتب جنبه ايه؟ دقيقة واحدة يا حبيبتي. يا حلو. ايوه رفض بيه. ارمي الاستاذ ده بره. اتفضل يا استاذ وما تعزلكش. ابعد عني يا حلو. ايه؟ توكلنا على الله. سيبني سيبني بقولك. تحب ارمي فين يا رفض بيه؟ على الجنب اللي يريحه يا حلو. عيني. ايوه انشراح. كلمة واحدة يا نهد. يعني ايه يا بابا؟ يعني اللي بقولك عليه هتنفذيه. انا اعرف مصلحتك اكتر منك. وهي مصلحتي اني ما اتجوزش شريف واسافر فرنسا عشان رأفت بيه ما يزعلش. تمام. امال ليه خلتني ارتبط بشريف من زمان؟ ما كانش عندي بعض نظر. وبعض النظر ده ما خلكش تشوف ان رأفت شاهين مش بيعطف علي لله في لله؟ مصلحتك ومستقبلك في ايد رأفت شاهين يا نهد، الشريف. انت بتطلب مني المستحيل. رفضك اهانة كبيرة رفض شاهين، وده معناه ان انا اللي هدفع التمن غالي. ليه؟ رفض ورطني في عمليات كتير يا ناهد، وممكن في اي وقت يدخلني بيها السجن. مجرد احساسه انك رفضتيش العرض اللي بيقدمه لك ده شيء حيرضيه يا بنتي. ويرضيك ان يفرض علي مساعدته بالعافية؟ انا ما قبلتش المساعدة الا لما اتأكدت ان نيته صافية ويقصد خير. ما تعرفيش قد ايه رأفت شاهين اتألم لما عرف الظروف اللي انت مريتي بيها. عشان كده عاوز يبعدني عن شريف بأي شكل. نهيب بابا، ممكن أعرف ليه وافقت على إني أروح لرأفت شاهين في بيته؟ ما هو عشان يتفق معاك على الإجراءات، إجراءات السفر. بابا بلغه إني مش هتخلى عن شريف ومش هسافر فرنسا. نهيب، يكون في علمك إني لا يمكن هخلي رأفت شاهين يدخلني السجن. يعني إيه؟ كلامي واضح؟ شريف، أنا الأول مرة بقولك نفكر بعقل. تقصد نتخلى عن عقولنا؟ نخلي غرائزنا هي اللي توجهنا؟ ليه ما نحطش إيدينا في إيد الشيطان؟ أنت يا ناهد اللي بتقول الكلام ده؟ بقوله بعد ما عجزت. إحنا قومنا كتير يا شريف، واتضح في الآخر إننا بنعض في الصخر. ناهد، مصلحتي ومصلحتك ممكن لو استخدمنا ذكائنا نحققها على حساب رأفت شاهين، ونحط أخلاقنا في زكيبة ونرميها في البحر. لا، نخلي الزكيبة في إيدينا ونحاول نحافظ عليها بأي تمن عشان ما نرميهاش في البحر. لا أنا ولا أنت حنكون أزكى من رأفت شاهين. نحاول يا شريف. أنت قومت كتير يا ناهد، لكن للأسف انهارت في لمحة بصر، وده بعد أنا مرجعت لكل أفكارك اللي كنت بتلوميني على رفضها. ناهد، أنا حقاوم. والعشرين ألف جنيه؟ ها؟ قلتلي قبل كده إن بابا لما ورط نفسه مع رأفت شاهين يعتبر مسؤول عن أخطائه. لو ثبت فعلا إن أخطأت حب أنا المسؤول، يعني مش هحملك شيء زي غيري ما حملك. شريف، شيء واحد عاوزك تفتكريه. إيه هو يا شريف؟ إني بحبك. يا شاهين اديني المستندات. ايه دي مال يا انشراح؟ بقولك اديني المستندات. المستندات دي من حقي، ابنك زورها علشان يختلس نفسه من اموالي 20,000 جنيه. رغم اللي عملته فيا ما حاولتش انتقم منك، تيجي انت تنتقم مني وفي ابني؟ اللي يغلط يا انشراح يتحمل غلطته، انت عارفة انا ما عنديش يوم مرحمين. وش معنى انت ما تحملتش غلطتك؟ انا كان عندي استعداد اتحملها، لكن ابنك بقى هو اللي أصر على إنه يبعدني عنك. ليه؟ ما عرفش. لأنك بتحوم حوالين الإنسان اللي بيحبها. غلطان ابنك، غلطان يا انشراح. هو اللي يدافع عن حبه وشرفه دايما غلطان في نظرك. أيوة، لأن أنا قررت أقف جنب ناهد وساعدها، وده كله كان عشان خاطره وخاطر أمين. فهم هو الأمور غلط، وكانت النتيجة إنه أساء إلي بعد ما مديت له إيدي وخليته بني آدم. اسمع يا رأفت، تنكري إني ساعدت شريف وإني كنت بميزه عن كل الموظفين اللي عندي، وعشان كده النهاردة عاوز تدخله السجن؟ يسرقني انشراح ويشتمني وكمان أسكت له؟ اشمعنى أنت سلقتني وأهنتني ورغم كده سكت؟ سكت 23 سنة وأكتر. هي الحكاية دي مسكالي سيف في إيدك، ما تنسيها بقى. حاولت أنساها يا رأفت، لكن انت اللي دايما بتفكرني بيها. ابعد ابنك عن طريقي وانا سامحه في المبلغ اللي لها. ما تقولش كده على شريف، شريف ايده نظيفة ولا يمكن يمدها على فلوسك. متهيألك انت بتشككني في ابني. ابدا، انا بس بكشفه على حقيقته قدامي. رأفت يا رأفت، ابعد عن شريف وابعد عن ناهد احسن لك. لا، ناهد دي بقى انا بعتبرها بنتي وحساعدها. عشان سواد عينيها؟ أبوها راجل غلبان ويستحق العطف، والبنت كمان طيبة ومطيعة. إيه رأيك بقى أن أنا مش حامشي من هنا إلا لما تسلمني المستندات في إيدي؟ ما تتدخليش بيني وبين شريف. ده ابني يا رأفت. كنت احكميه، شريف غلط في حق كتير، وقف بيني وبينك حاول يحطم كل رغباتي، وأنا بقى اللي يمس الشعرة مني احطمه. رأفت، وما تخلقش يا انشراح اللي يمس شعر مني. هو اذا كانت خلق يا رأفت يبقى يجي يا بنت. نفسي اعرف ليه رأفت شاهين اتنازل عن البلاغ اللي قدمه ضدي. راجع حساباته ولما لقاها مظبوطة شعر انه ظلمك. وايه الدافع اللي خلاه يرجعها؟ ما كان ممكن تبقى سبب في دخول السجن. شريف، انسى بقى اللي حصل. انسى ايه ولا ايه يا ناهد؟ انسى كل شيء، حتى انت. والله دي حاجة ترجع لك. انظر ان حلم الحاج مدبول اتحقق. ازاي؟ شايف ابتسامة عينيكي وهي بتسبق ضحكة شفايفك. يا ترى التغيير المفاجئ ده سببه ايه؟ مش عارفة، لكن يمكن وظيفتي الجديدة كسكرتيرة لراجل اعمال ناجح شغلتني عن كل همومي. يا ريتك تعرفت على رأفت شاهين من زمان. احنا كنا ظالمينه يا شريف. ناهد، تضحك على نفسك ولا علي؟ شريف، انا قررت اخذ الدكتوراه ومن فرنسا. على حساب رأفت شاهين؟ ولي لا. بهيرة استغلت الدكتور شوكة وخدت الدكتوراه. فاقد الشيء عمره ما يدي يا ناهد. تفتكري اي استاذ او استاذة حصلوا على درجة الدكتوراه باسلوبك او اسلوب بهيرة عندهم شيء يعلموه لغيرهم؟ شريف انا مش معنى انك قابلت في طريقك حجارة وصخر ترجع كل اللي مشيتيه وتمشي من طريق سهل ونهايته معروفة. شريف انا قابلت. لا قابلتيه ارفضيه، والاخر مرة بقولك ارفضيه. ما تهربيش من احلامك عشان حسيت انك اقل منها. لا يا ناهد، احلامنا لازم تتحقق. ازاي؟ هو بايه؟ الحب، والحب عمره ما يستغنى عن الامل والالم. لازم نتألم يا ناهد عشان نحب، ونحب عشان نعيش بالأمل. شريف أنا لسه عندي أمل لأني بحبك. بتعيطي على إيه يا فهيمة؟ ليه عملت كده في نفسي دلوقتي؟ بس لما بصيتي في المراية عرفت انك شوهت الصورة الحلوة اللي كنت دايما احب ابصلها واتمنى لها الخير. ليه سبتوني عملت كده في روحي؟ سدتي ودانك عشان ما تسمعيش كلام حد يا فهيمة. لا انتوا السبب، انتوا اللي خليتوا صورتي بقت وحشة. انا ما كنتش كده. انت اللي اخترت النهايه بايديك يا فهيمه. انا ما انتهيتش. جريت كتير ورا النصابين والدجالين، خدت ايه من عزوز عشان مره تنزف دمك والتانيه تولعي في نفسك؟ عزوز قدر يرجع لك امين؟ لا، عزوز خرب البيت الجميل اللي كنت ملياه بالحب، خلاكي كرهتينا وكرهتي نفسك. عزوز فيه؟ عزوز فين؟ هتقولي عزوز تاني؟ عزوز فين؟ قلت ايه يا امين؟ سعادتك قلت ايه؟ الله، ما تفتح ودانك كويس. انا قررت اتجوز يا امين. ده سعادتك اللي قررت؟ عندك اعتراض؟ متهيألي ناخد رأي ناهد. ناهد؟ مين قالك اني هتجوز ناهد؟ امال سعادتك ناوي على مين؟ انشراح طبعا. دلوقتي بس اطمنت على ناهد وعلى مستقبلها. الف مبروك يا رفض بيه. رأيك يا انشراح؟ أنا مش مصدقة اللي سمعته يا أمين. اللي كان نفسك يتحقق من 20 سنة وأكتر اتحقق النهاردة. بس ده رأفت شاهين اللي كلمك يا أمين، وانت عارفه. انشراح، مش عارفة الكلام ده أكيد وراه حاجة. معقول يتجوزك علشان يحقق غرض من أغراضه الدنيا؟ يعملها. وتفتكري ايه غرضه من كده؟ مش عارفة. شراح، ما تستسلميش للأوهام وتضيع الفرصة من إيديك. نفس الكلام يا أمين قلتهولي قبل ما تجوز أبو شريف. ما تستسلميش للأوهام وتضيع الفرصة من إيديك. لسه فاكرة يا شراح؟ بس يا أمين يسري فارض علي شروط قاسية. اقبليها يا شراح وعيش معك إني جارية أو شغالة عنده. ظروفك لا يمكن حيقبلها أي واحد إلا بشروط. يبقى خلاص أعيش مع ظروفي يا أمين، ومفيش داية أتجوز. انشراح يا أمين. أنا انشراح يسري إنسان وأعز صديق عرفته، وتأكدي إن شروطه اللي فرضها عليكي سببها ظروفك، ومع الأيام حينساها وحتعيشوا كأسعد زوجين. متهيأ لك يا أمين. ما تخلينيش أندم على إني منفذتش وعدي وتجوزتك يا شراح. وإنت زنبك إيه؟ مش أهلك هم اللي رفضوا؟ لأن حكيت لهم عن ظروفك بصورة مهذبة ومع ذلك رفضوا. ما كانش المفروض تقول له. ما أقدرش أخدع أهلي اللي علموني إزاي أكون صادق دايما حتى مع نفسي. طب ليه ما خلتنيش أخلص من حياتي؟ ليه قابلتني ساعتها وديتني أمل إني أعيش؟ شراح، إحنا تقابلنا صدفة، وأخلاقي هي اللي دفعتني إني أمنعك من انتحار وأقف جنبك. عرفتك بيسري وأقمت عنده بعد ما فهمته إننا هنتجوز، وكان أمين عليكي زيي ويمكن أكتر. لكن لما فشلت إنك تقنع أهلك أقنعت يسري إنه يتجوزني، وعشان كده أملى شروطه عليا. لكن لازم أقنعه علشان أوفر لك حياة مناسبة. مش ممكن أتخلى عنك نهائي. وفهيمة دي اللي هتتجوزها بتحبها؟ أهلي معجبين بيها جدا، وما تعلمتش دي أرفض لهم طلب. هتتجوزي يسري يا شراح؟ مش عارفة. ما تستسلميش للأوهام وتضيع الفرصة من إيديكي. افتكرت يا أمين. تعبتيني يا شراح. ليه؟ إنك رجعتيني للأيام اللي هربت منها شراح. أيوة يا أمين. اقبل العرض اللي قدمه رأفت شاهين. والشريف؟ شريف سبهولي، أنا حعرف أقنعه. حلو يا بيه، بس صحيحة تتجوز الست انشراح. وانا بتاع جوازة حلو بقى. فكرة جوازي من انشراح دي لها اكتر من هدف. وده ايه الروقان دي؟ اللهم صلي على النبي. اولا هبعد انشراح عن طريقي وخليها تبطل تطاردني في كل مكان انا وناهد. دي في السليم. وأمين مش هيخاف مني بقى على ناهد، ما أنا هتجوز انشراح، وبالشكل ده هضمن إنه يبعد عينيه عني وما بصليش. ودي ملعوبة. شريف بقى هيجيلي هيقرب مني، أنا بقى هبعده هصفره. لا شريف واجب نصفره بدري. هيروح الجو بقى لمين؟ ليا أنا وناهد. حديها كل اللي هي عاوزاه. وتسافر باريس بصحيح؟ هتسافر، بس بقى بعد ما تردي لي اللي خدته مني. امال انا ما اتاكلش اوانطة حلو. اوانطة؟ ده احنا بتوع الاوانطة بيه. معانا بقى اللي نفسي فيه ما حرمش نفسي منه حلو. فهيمة جايه لك يا امين عشان تحمي ناهد. ناهد حد يعمل ايدينا يا امين؟ ناهد بنتك وبنتي، بنتنا، عمرنا يا امين. ناهد الحب اللي كان بيني وبينك. امين اسكتي، سيبها تتكلم يا امين. فهيمة لما فاقت اتجننت، وانت السبب يا امين. انتوا جايين تحاسبوني؟ انا حرقت نفسي عشانك. وش اللي انت عرفان تبص له دلوقتي؟ انا شوهته بايديك يا امين. كنت عاوز اعيش العمر احبك. كان نفسي ناهد تبقى في حضننا يا امين، لكن ما قدرتش احافظ عليها وعليه. طب اسكتي. وناهد يا امين. ناهد يا ناهد صغيره، ما هي عارفه مصلحتها. امين رايحه فين يا فهيمه؟ انت جاي هنا ليه؟ اقول لك. امين بتصرخ ليه يا رفض؟ ايه اللي بتطلعه من جيبك ده امين؟ تفتكر حيكون ايه؟ مسدس قطعا. وانت عملت ايه علشان اجي لك بيتك ومعايا مسدس اقتلك بيه؟ امال ايه اللي في جيبك ده امين؟ ده ده الشيء اللي كنت محتفظ بيه في جيبي من يوم ما شغلتني عندك. تقصد ايه يا مين؟ استقلت يا رفض بيه، كاتبها من زمان وكل يوم احاول اقدمها لك كنت بعجز قدامك، لكن دلوقتي بس شجاعتي مش هتخني زي كل مرة. اتفضل يا رفض بيه. انت اكيد اتجننت. فايما مراتي لما فاقت اتجننت فيظهر ان انا كمان فقت. اتفضل. انا امنعك بالقوة انك تسافري مع رأفت شاهين. محدش يقدر يمنعني عن تحقيق مصلحتي. ناهد، انت خيرتني بينك وبين رأفت شاهين، او بمعنى ادق بين حبنا ومصلحتي. واخترت ايه يا ناهد؟ المصلحة، مصلحتي اولا يا شريف. عن اذنك ناهد. متأكد يا بليا من الكلام ده؟ عيب يا سعزوز. يعني رأفت شاهين هياكل ناهد مني يا بليا؟ وهو فيه اكتر من كده. لا ده بعده. شريف. ايوه يا ماما. انت شفت رأفت شاهين؟ لا. طب ما تحاولش تشوفه. ليه يا ماما؟ انا خايفه لا اذيك يا شريف. ما تخافيش، بس حقي مش هسيبه. لازم امنع ناهد من السفر معاه ولو بالقوه. اصرارك على انك تقابله وتشوفه بيخوفني يا شريف. ليه يا ماما؟ رأفت شاهين قال لي انه لو شافك في اي مكان هيقول لك الاسرار اللي طول عمري محتفظه بيها لنفسي علشان ما اجرحكش. لكن دلوقتي انا مضطر اقولها لك، لانك لما هتسمعها مني غير لما تسمعها من رأفت. ها ايه هي الاسرار دي؟ في اوائل سنه 50 قابلت رأفت شاهين، ومن يوم ما قابلته خلاني احبه لدرجه العباده. كان كل اللي شاغل تفكيري هو وبس، وكان وقتها ما حلتوش غير وظيفته البسيطه اللي خلت اهلي رفضوه عشانها. وقتها اصريت اني اقف جنبه رغم رفضهم واعتراضهم عليه. قال لي انه هيستقيل من عمله ويشتغل في البحر، وطلب مني أتخلى عن أهلي وأسافر معاه اسكندرية. وسافرتي؟ رأفت طول عمري لما بقف قدامه ببقى أضعف منه. وبعد ما سافرتي معاه؟ فاكر لما حكيت لك عن صاحبتي اللي ضحت بأهلها عشان الإنسان اللي بتحبه، ولما خدعها واختفى من حياتها انتحرت؟ فاكر. الإنسانة دي تبقى أنا يا شريف. بس ازاي انتحرت وازاي عاشت؟ احكي لك يا شريف. ابعد عني يا رأفت. اطمني يا حبيبي. الله بتصرخي ليه بس يا ناهد؟ الله الله، انت سيبتي مفصلي يا شيخ. رأفت ارجوك عدي الليله دي على خير. طب وحقي؟ حقك. قلت لي ان كل اللي هطلبه منك يعتبر حقي، واتفقنا على كده. ده صحيح، بس ايه؟ الله، هو مش اللي ياخد لازم يدي يا ناهد؟ ايوه، بس انا ما كنتش متصوره ان انا ناهد. مفيش حلاوه من غير نار، ومفيش حد بيشتري وما يدفعش. بس الثمن اللي بتطلبه مني ثمن غالي قوي يا رأفت. على قد اللي دفعته لك انا. انت جبان حقير. ده مش موضوعنا، خلينا في المهم. اللي بتطلبه مني ده مستحيل. ومستحيل هتسافري فرنسا الا لما اقبض. عشان كده اجلت السفر لبكره. ما هو اللي ما دورش على حقه يتاكل اوانطة، وانا بقى ما احبش اتاكل اوانطة. واستعجلت ليه؟ ما انت كنت مسافر معايا، وهناك كان ممكن تطلب مني اللي انت عاوزه. لا، واضمن منين حقي يوصلني بعد ما تحط رجلك هناك؟ هناك بقى مش هتحتاجي لي في حاجه. قلت ايه؟ انا مش عاوز اسافر فرنسا، ومش مهم اخد الدكتوراه. بعد ايه؟ وليه؟ لاني مش هقدر ادفع الثمن اللي حضرتك طالبه. لا، ده انت مكبره الحكايه على الفاضي. اسمعي، انا هسيبك تفكري، الطيارة اللي هنسافر فيها قايمة الفجر، وقبل الفجر لازم نصفي حسابنا. عن إذنك. الله، هي الحكاية يا ست فهيمة؟ الحكاية وما فيها ده ايه يا عزوز؟ كبريت. وكده هو يا عزوز ولع ايه؟ ولع نار. ولما ارميها على الارض كده هو يعمل ايه؟ ينطفي. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ فهيمة، فهيمة خايف من النار يا عزوز؟ انت ولعتيها ازاي؟ زي ما خلتني ولعتها في نفسي وقضت عليا يا عزوز. الله، ما تخافش يا عزوز. فهيمة، ما فيش غيرنا احنا الاثنين يا عزوز. فهيمة، هتروح فين يا عزوز؟ فهيمة، بليا ده لقى الجاز في الشقه كلها. لا، قفل الابواب. لا، هو شبابيك. لا فهيمة، الشقه كلها بقت مولعه نار. فهيمة، نار يا عزوز. لا، النار هتاكلنا يا عزوز. النار هتاكلنا زي ما خفت ما اكلناها بغيرنا يا عزوز. اطفيها يا فهيمة، اطفيها. لو شاطر طفيها. طفيها. نار، نار يا عزوز. عزوز يا عالم. لسه ما فكرتيش يا حلو؟ هفكر في ايه؟ في اللي قلتهولك. رأفت، انا تحت امرك، مفيش حل غير اني ادفع الثمن. لا يا رأفت. ها؟ انا اللي هخليك تدفع الثمن وما تكررش نفس المأساة اللي عايشتني فيها. انشراح. لا، تلمستك يا استاذ، والمرة دي التلميذة هتتفوق على استاذها. انت ازاي دخلت هنا؟ هو الشيطان لما يحب يدخل مكان يعصى عليه باب أو شباك يا رأفت. أنا دخلت هنا بنفس الوسيلة اللي بتدخل بيها بيوت الناس تخربها. حيطان، ما تسمينيش. تعالي بقى هنا تحت عربي مني فيه. لو عربت ناحيته هخنق نفسي. بعد ما أخد حقي بموت نفسك بالطريقة اللي تريحك. تعالي. ايه الطريقة اللي تحب تموت بيها نفسك يا رأفت بيه؟ انتوا تطلعون منين بس؟ انتوا بتخش هنا ازاي؟ ما انت عارف اني راجل موهوب واعرف ازاي استغل مواهب. هرجيتني من باب المطبخ. اخرج من هنا امين، اخرج. انا خارج، بس هاخد سعادتك في ايدي، اوصلك على المسرح واسلم نفسي للبوليس. امين، اخفي المسدس ده. امين، اخفيه. بابا، ما تضيعش نفسك عشانه، السجن مش مكانك يا بابا. بالعكس، السجن هو المكان الوحيد اللي كفر فيه عن غلطتي، مش كده يا رأفت بيه؟ لا، كده يا امين. كان لازم اقتلك من يوم ما عرفتك. بس انا مش هموت يا امين. انا هفضل اعيش جواك وجوا كل واحد فيكم. كذاب. طول ما انتم محتاجين لي، هتتخلوا عن اخلاقكم وعن المسؤول اللي اتعلمتوه علشان تدوروا علي ومدلكم ايدي بالفلوس والمتعة. بابا، ده مات. فاكر انه حيعيش طول العمر. ايوه يا شريف. انا وانت لازم نزرع الحب، ومش في قلوبنا بس، لا في قلوب كل الناس، نزرعه ونرعاه بس ما نتخلاش عنه. فعلا يا شريف، انا وانت مش اقل من السمك اللي بيزرع الحب بين الصخور، ولا الطيور اللي بتزرعه فوق الشجر. بس قبل ما تزرعوا الحب طهروا قلوبكم عشان يعيش ويبقى له عمر. انت سمعنا يا جدي من بدري، واقف سامعكم، ومع كل كلمة امل بتقول بحلم حلم جديد. اطمن اطمن يا حاج مدبولي. يا ترى يا دنيا هتحققي لي اللي في نفسي؟ نفسي اشوف الكل بيمد ايده ويزرع الحب. من يزرع الحب؟ مصطفى جمعة، هنادي محمود.